من روائع المسرح العالمي نقدم المعجزة. المعجزة The Barretts of Wimpole Street، مسرحية رودولف بيزييه، عن النص الكامل ترجمة محمد علي حماد، إخراج كامل يوسف. هذا الضعف الذي يتزايد يوما بعد يوم لشد ما يزعجني يا عزيزتي، وإن هذا التناقص المتوالي في قواك المعنوية لا يخيفني حقا. ترى ماذا نحن صانعون في هذا؟ هي يا سيد الطبيب، أفكنت تجدني مفعمة حياة ونشاطا وأنا سجينة هذه الغرفة مدى سنوات طويلة لا عد لها؟ لما لا تأمر بما يبدل هذه الحالة المؤلمة التي أنا فيها؟ أأمر؟ جولة صغيرة في أطراف الضاحية كل صباح، بعض الألعاب الرياضية، سياحة طويلة في البحر. لكم أتمنى ذلك يا عزيزتي، على أني أفضل لو بارحت لندن. لقد كان الشتاء مقبضا وهذه أشهر الربيع لا ندري ما يكون من أمرها. إنك أشد ما تكونين حاجة إلى الهواء الطلق والمناظر الطبيعية الجميلة. ليتك تسافرين إلى إيطاليا. هو يا سيد الطبيب، إنه لحلم جميل. نعم نعم، وأخشى أن يظل حلما. لو أن في وسعي أن أشير عليك بما قد يبدل الحالة التي أنت فيها، بما يرفه عنك وينتزعك مما يحوط بك من أشياء مفبضة. خبريني يا عزيزتي، أما تحسين أحيانا برغبة في التنقل بضع خطوات؟ أبدا، لقد فقدت تمالك أعصابي منذ سقطت في الصيف الماضي. أذكر ذلك. أنت تعلم أن والدي أو أحد إخوتي يحملني كل صباح من السرير إلى هذا المقعد ويعود بي في المساء، فإذا أحسست أحيانا أنني أنشط لأخطو بضع خطوات ساعدتني خادمتي على اجتياز الحجرة. أتحسين الآن برغبة في المشي؟ لا، لا أحس برغبة قوية في ذلك. على كل فلنحاول يا عزيزتي، خطوة أو خطوتين بهدوء وعلى مهل، ما من داع للعجلة. ها نحن. أبي تدور قليلا؟ أغمضي عينيك واعتمدي علي، سينتهي ذلك في لحظة. أحسن؟ نعم نعم. والآن هيا هيا تقدمي في حذر، لا تدعي العصبية تأخذ مأخذها منك، لا تخافي لن أفلت يديك. لا لا لا، لا تنظري إلى الأرض، ارفعي رأسك وانظري إلي. انظري أمامك، تشجعي يا عزيزتي، تشجعي، بديع بديع. دكتور، تعبتي؟ لا لا لا لا شيء. إني في الحقيقة إنهما ركبتاي إخالهما لا تقويان على حملي. ما أقل نفعهما إذن، إنهما أشبه بركبتي طفل في الخامسة من عمره. وكيف تجدين شهيتك للطعام؟ آكل ما يقدم لي، ولكني ما استشعرت الجوع يوما. إن ذلك يذكرني بشيء. أتذكر أن والدي كان قد اقترح أمامك نوعا من الشراب، هو زيت السمك، على أنه يفيدني؟ نعم، وإنه لاقتراح حسن. أسامحني يا سيد الطبيب، لقد فرض علي أن أتجرعه مرتين في اليوم، ومن ذلك الحين تبدلت حياتي فأصبحت شقاء لا حد له ولا نهاية. ماذا تقولين؟ لست أبالغ، شقاء لا حد له ولا نهاية. ولكنه يا عزيزتي يقويك ويغذي جسدك الضعيف، وله خصائص أخرى ومزايا كثيرة. إني شخصيا أقدمه لأبنائي كل صباح. كل صباح؟ لا يسعني إلا أن أقول إن زيت السمك يرعبني، أخاف النظر إليه، أخاف رائحته، ويملأني الزعر والتقزز من شربه. وبديهي أن ما يبغضه الإنسان إلى هذا الحد ويتقزز منه على هذا النحو لا يكون له نفع أو فائدة. لقد ضاعت كل توسلاتي إلى والدي، ولكن أنت يا سيدي الطبيب، إذا أشرت على والدي وأعطاني شيئا آخر أيا كان ذلك الشيء فإني أرحب به. أيتها الحسناء الصغيرة، سأفعل بلا ريب. شكرا ألف مرة. ما قولك في كوبتين من اللبن في الصباح وفي المساء بدلا من زيت السمك؟ لا أحب اللبن، لكنني سأشربه اليوم بطوله إذا أنت أنقذتني من زيت السمك. أدخل. ماذا تريدين؟ معذرة يا سيدتي، سيدي يطلب أن يرى الدكتور قبل خروجي. سأراه طبعا. لقد فات الوقت، هل سيدك في مكتبه؟ نعم يا سيدي. إذن أسعدت مساء يا أنستي العزيزة. أسعدت مساء يا سيدي الطبيب، لن تنسى. أي شيء؟ سين يأتي، سين ميم كاف. طبعا لن أنسى، سأتحدث إليه الآن. شكرا. أسعدت مساء. لا داعي أن تصحبي لي، إنني أعرف الطريق. تفضل، سأذهب يا سيدتي لوضع خطاباتك في صندوق البريد. ويلسون، أسرعي، أبعدي هذا. ماذا يا سيدتي؟ لم أجد في نفسي عند العشاء الشجاعة الكافية لشربه، وكنت أخر اللحظة المرعبة ما وسعني ذلك. ولكن يا سيدتي زيت السمك. وقد أخبرني الآن الدكتور تشامبرز أن لا حاجة بي إليه بعد اليوم. هيا خذيه بعيدا. أسرعي، ولا تذكري اسمه أمامي مرة ثانية. أمرك يا سيدتي، ولكن ما دمت لم تشربي زيت السمك ألا تريدين؟ قلت لك لا تذكري اسمه أمامي، هيا خذيه بعيدا أرجوك. أمرك يا سيدتي. ألا تضحكين يا آلتي؟ ويلسون تظنني أصبت بالجنون. الجنون يا سيدتي. هل ستبعدين هذا الشراب الكريه أم لا؟ أمرك يا سيدتي. لست أعرف على ما تضحكين، وما أريد أن أعرف، ولكن استمري، لا تتوقعي. سأشترك معك في الضحك إذا كنت لا تحسنين الاستمرار. لقد كان العشاء مقبضا مروعا. مروعا مروعا. أكان أبي؟ نعم، وفي أسوأ حالاته. إن الانقباض لا يصر، وأسوأ منها الصياح والغضب. ولكن ألا ترين الصمت المخيف المزعج أسوأها جميعا؟ ربما كان ذلك، ولكن لم نتبادل على المائدة سوى بضع كلمات، أكثرها تجمد على الشفاه وتحتبس. وكان والدي يدير عينيه البراقتين إلى المتكلم ولا يقول شيئا. لقد مر بك مثل هذا؟ وفي العشرين دقيقة الأخيرة كانت السكاكين والشوك هي التي تتكلم وحدها، لا يسمع في الحجرة كلها إلا صوتها. ولم يكد ينتهي العشاء حتى تركنا والدي فورا لحسن الحظ وذهب إلى مكتبه وأمر أن تحمل إليه قهوته هناك. لابد أن الدكتور تشامبرز معه الآن. يا إليزابيث، إني أرجو لخيرنا جميعا ألا يقدم إليه الآن تقريرا طبيا عنك. سامحيني يا أختاه، إني لخجلة مما قلت، ولست أعانيه، وأنت تعلمين ذلك، وتعرفين أنني لا أحفل بشيء في الدنيا كما أحفل بأن تتحسن صحتك، وأنت على ثقة من ذلك ومن حبي لك. بلا ريب، إني على ثقة من كل هذا أيتها الطفلة الصغيرة، ولكن ما تقولينه عن أبي يصوره وحشا طاريا. لا أجادلك فيما ترينه أنت في أبي، إنك ابنته الكبرى وأحبنا إليه، وإن كفتك لديه لا ترجح كفتنا جميعا لديه، وهو يخصك بعطفه وحبه، وقد وقف حياته كلها عليك، ثم زاده مرضك تعلقا بك، وبدلته أنت الحب والعطف بمثلهما، وأطعت أوامره الصاغرة، فكنت في عينيه مثال البنت المخلصة المطيعة، فازداد لك حبا وازددت لأهوائه وميوله خضوعا. لعله المرض شل الروح كما شل الجسد. ثم هذه الخيالات والأوهام التي تعيشين فيها والتي اكتسبتها من الكتب، تلك أسفار من حبر وورق. إن هذه الدراسات التي أرصدت لها حياتك جعلتك تعيشين في دنيا من الوهم والخيال، فلا ترين الحقائق التي نلمسها نحن كل يوم. إن أبي يفرض علينا من الآراء والأفكار ما كان سائدا ومألوفا في جيله منذ عشرات السنين. إنه يعيش في الماضي بآرائه ومبادئه وعاداته، أما نحن فنأبى إلا أن نعيش في الحاضر، وهذه هي الهوة التي تفصل بيننا وبينه. أوه إنك تغالين يا هنريت فأبي. أغالي؟ إذن فحدثيني عن سر ما بيننا وبينه من الجفاء، وحدثيني عن سر هذه الحياة البغيضة التي تسود هذا البيت. أفتجدين مما يقبله العقل وما يجري على سنة الطبيعة أن تقوم بين الوالد وبين أبنائه صلة من الذعر والخوف بدل صلة الحب والعطف؟ إننا في سجن هنا وسجانون هو أبي. هذا غير صحيح، إنه يعنى بأبنائه جميعا ولكن على طريقته. على طريقته؟ لا يا عزيزتي، إن أي خبر سار يتلقاه وهو في الحالة التي وصفتها لك الآن يزيد حالته سوءا. لست أدري السبب في هذا، ولكن الواقع إليزابيث، لعل الدكتور خرج مطمئنا على حالتك. وأنت كيف ترين صحتك الآن؟ دائما كما أنا، إني اليوم كما كنت بالأمس وكما سأصبح غدا، لا أتحسن ولا أسوء. أنت هنا يا هنريتا؟ لقد بحثت عنك في كل مكان. خذي هذه الرسالة، كتبها إليك والدك. لي؟ إذا كان قد بدأ يبعث إلينا بالرسائل فهي العاصفة إذن توشك أن تنقض. اتصل بي اليوم ابن عمك وزوجته وابنته بيلا هادلي، فقد وصلوا إلى لندن قبل الموعد الذي كنا ننتظرهم فيه، وستزورون ابنة عمك وخطيبها غدا في الساعة الثالثة، وستكونين أنت وأرابيلا في استقبالهما هنا، وإذا كانت حالة إليزابيث مرضية فستصعدان معا لزيارتها، وقد دعوتهم جميعا لتناول العشاء معنا يوم الخميس القادم. والآن لقد أدركت الآن لماذا كانت تلوح عليه علائم الانقباض وقت العشاء. تعنين أنه كان منزعجا؟ أم من الضروري استعمال الكلمات السيئة؟ نعم، إذا كنت تصفين الأشياء السيئة. أوه إن أبي لا يكاد يحتمل، لقد تسلم خطاب أبناء العم منذ الصباح، فلما لم يقل لنا ساعة العشاء؟ لقد كانت لديه الفرصة الكافية. أخشى أن لا يكون مرتاحا لهذه الزيارة. مرتاحا؟ بالطبع لا، نحن نعلم جميعا أنه يكره أن يبدي مظاهر الاحترام المألوفة لأي إنسان، والآن وهو مضطر لإكرام وفادة أبناء العم وإظهار شيء لهم من الرقة وحسن المعاملة، فلا غرابة إذا لم يكن مرتاحا لما يفعل. لست تنصفين بابا يا هنريتا، إنه قلما يحول بيننا وبين استقبال أصدقائنا هنا. لا تناول قدحا من الشاي وقطعة من الكعك، وما داموا يبرحون المنزل قبل عودته، هل لأي منا مرة أن يدعو أحدا للعشاء أو للغداء؟ لكن ذلك حديث قديم. الذي يضايقني وأني كنت في انتظار صديق غدا الساعة الثالثة، وعلي الآن أن أرجئ زيارته إلى وقت آخر. وما السبب؟ وما السبب؟ لما لا تستقبلين صديقك؟ إن بيلا وخطيبها لن يأكلاه. وما شأنك أنت في هذا؟ هنريتا، إني أبغض من يتدخل في شؤوني. ماذا جرى لهنريتا هذه الليلة؟ أشد ما كانت تضحك لسخريتنا من صديقها كابتن بيرسكوك، وكانت تشاركنا فيها. ربما تغيرت مكانته عندها. يا عزيزتي، أرجو أن لا يكون الأمر كذلك. لعلك تذكرين تلك المشاهد المؤلمة بينها وبين أبي عندما أراد مستر بيرفي أن يتزوجها منذ سنتين. أفضل أن أنساها. لما لم تذعن هنريتا للحقيقة التي تعلمها تمام العلم، وهي أنه إذا كان هناك شيء لا يسمح به أبي أبدا وبأي حال من الأحوال فذلك أن يتزوج أحد أفراد الأسرة. إن الأمر لا يعنيني، وما فكرت فيه مطلقا، وما أظن أنه يعنيك. إن شيئا كهذا بالنسبة إليك في الوقت الحاضر لا موضع له، سواء أكان ذلك بسبب أبي أم لم يكن. حتى في ثغرك عندما كنت أتم صحة وأوفر عافية، لست أذكر أنه كانت لك أي علاقة مع الشبان. ربما لم يتح للشبان الفرصة، ولكنك كنت في حداثتك آية في الفتنة والجمال. لعل الفضل في هذا لأبي. أنت تعلمين شدة تعلقه بي منذ الصغر، فقد كان يصطحبني حتى في أسفاره، وما أذكر أني فارقته خلال هذه 20 سنة يوما أو بعض يوم. لقد كانوا يسمونني في طفولتي بالضابط الصغير، إذ كنت أذهب مع أبي كل صباح إلى المعسكر ونعود في المساء معا، ولا شك أن لكل هذا أثره. ولا عجب إذا ألفت مع الزمن طبعه واستسلمت لآرائه وأفكاره. وخيرا أراد الله بك، فإنك في حالتك التي أنت فيها. ما هيئة ذلك الكابتن كوك؟ أهو جميل؟ نعم، إنه رشيق متأنق في هندامه، ولكنه قلما يتكلم، يكتفي بالجلوس والنظر إلى هنريتا ملء عينيه. إنها خاتمة. ولكن أبي لن يرضى عن أي علاقة بينهما إذا أدى ذلك إلى الخطوبة أو الزواج، وسيمنع الكابتن كوك من دخول المنزل لدى أدنى إشارة تبدو منه حول هذا الأمر. إنه لا يزعجني التفكير فيما سيحدث لهنريتا إذ ذاك تتزوج. إن أبي لا يؤثر أن يراها جثة هامدة بين يديه على أن يأذن بمثل هذا. ربما كان من رأيه أنها ما زالت حديثة السن، أو أن هذا الرجل لا يصلح لها زوجا. لن يعدل أبي عن خطته ولو كان صديقها مالكا متوجا يهبها عرشا وتاجا ومملكة. هذا ما أعرفه عن أبي، ولكنني لا أفهمه. هذه الناحية في خلقه تبدو لي غامضة. لقد كان موفقا في حياته الزوجية، فلما يأبى على أبنائه مثل هذه الحياة؟ لم نتعود أن نتناقش في آراء أبي، له الأمر وعلينا الطاعة. مسكينة هنريت. رابل، إني أسف، أعتذر. ما أردت إغضابك يا هنريت. لا، إنك لم تغضبيني، لقد ضايقتني. إني ابنة أبي، ابنة حلال. عندما تزورون بيلا وخطيبها ستصعد أرابيل معهما إلى هنا، أما أنت فتستطيعين الترحيب بصديقك في غرفة الاستقبال. هذا نبوغ، أنت نابغة يا باء. على أن تخلو غرفتي في 3:30 تماما، موعد حضور مستر روبرت براونينغ. صحيح، ولكن أظن إني أعلم أنك تراسلينه منذ أشهر، وقد حملت إلى البريد كثيرا من خطاباتك إليه، ولكنك راسلت كثيرا من رجال الأدب ومع ذلك أبيت أن تستقبليهم إباء تاما. وهل سمح والدي بهذه الزيارة؟ طبعا، حتى تخرج بيلا وخطيبها قبيل وصوله. أدخل. تعال يا أوكتافيوس. أسعدت مساء يا با. جئت أراك وأطمئن على صحتك. هل خرج الدكتور مسرورا؟ نعم، أظن ذلك. اقرأ هذه الرسالة يا أوكتافيوس بالسين لا بالثاء. أوه، لقد نسيت أنني كنت سأحضر غدا محاضرة عن الفن الصيني. مستحيل، لا تستطيعين. هذا مرسوم ملكي سامي، صدر في قصرنا العام رقم 50 شارع ويمبول في اليوم 19 من شهر مايو سنة 1845. يعيش بابا. هنريتا، ما هذا؟ أدخل. ها، ما عندك يا سبتمس؟ كيف حالك؟ هل خرج الطبيب راضيا عنك؟ أرجو ذلك. اسمع يا سبتمس، اسمع. أبناء العم يهدّدوننا بالعشاء هنا يوم الخميس القادم. صحيح. أدخل. تعال يا ألفريد. كيف حال بال عزيز الليلة؟ لعل الطبيب كان راضيا عنك. أرجو ذلك. أدخل. تعال يا تشارلز. كيف أنت الليلة يا با؟ أرجو أن يكون تقرير الدكتور تشامبرز مرضيا. أرجو ذلك. أدخل. تعال يا هنري. كيف حالك يا عزيزتي؟ أكان الطبيب راضيا عن مريضتك؟ أظن ذلك. إنك اليوم أحسن حالا، أليس كذلك يا تشارلز؟ أحسن حالا، ألا ترى ذلك؟ أدخل. تعال يا جورج. كيف حال باه الليلة؟ هيه، كان الطبيب هنا منذ لحظة، أليس كذلك؟ أخشى أن لا يكون راضيا عن حالتك. نعم أظن ذلك. ها؟ ولكن لماذا؟ إن هيئتك لا ترضيني. ما قولك يا هنري؟ بالعكس، إنها أحسن حالا، وتشارلز من رأيي، أليس كذلك يا تشارلز؟ اسمع يا جورج، اسمع. أسرة عمك وصلت إلى لندن وستزورنا بيلا وعريسها غدا بعد الظهر، وسوف تتعشى معنا هي وعمي ووالدتها رسميا يوم الخميس. يتعشون الليلة؟ يتعشون هنا؟ أرجو لهم عشاء سعيدا كعشائنا هذه الليلة. هل قابلت مستر بيفن هذا خطيب ابنة العم؟ نعم قابلته. ماذا يشبه؟ الحمار الكبير. إذا فهو يشبهك. ولكنه دافئ، يشتعل بحرارة 10,000 جنيه في السنة. ايه، دفء عظيم. وسيرث 5,000 أخرى عندما تموت جدته. سيحترق ولا شك، سيحترق. حظ غريب، ماذا فعلت بيلا لتستحق كل هذا؟ أنا فيت أن جورج يقول عنه إنه حمار كبير. لا، لم أنسى. إن رجلا إراده 10,000 جنيه لا يكون حمارا، ولكن يكون أسدا بسرعة. إيه، أظن أنكم ستصرون جميعا عندما تسمعون أن بابا سيسافر إلى بليموث. استمر يا جورج، استمر. ولا ينتظر أن يعود قبل 2 على الأقل. هذه فرصة، هذه فرصة لا تسلح في العمر مرتين. يا البشرى، ما هذا البحود؟ ألا تخجلون من أنفسكم؟ كأني بكم تودون لو غاب عنكم أبدا. وماذا كنت تنتظرين؟ أن نزرف الدمع حزنا على غياب سجاننا العزيز هنريت؟ وأنت أيضا، لا عجب، فأنت ابنته المحبوبة المدللة عليه. ثم ماذا يعنيك أنت وقد ألزمك المرض الفراش؟ إن الأمر لديك سواء، ثم أنت تحبينه، أما نحن هنريت نحن نخافه. أنت تعلمين كيف يعاملنا بقسوة وغلظة كما لو كنا عبيدا أرقاء. إنه يحرم علينا من مظاهر الحرية، أدنى ما يتمتع به الشباب في مثل عمرنا، كأننا لسنا أحياء من لحم ودم، وكأن ليس لنا إلا أن نأكل ونشرب وننام كالبهائم. ولما كل هذا؟ لمجرد أوهام عالقة بذهني. في لندن كلها أسرة واحدة تعيش على هذا المنوال الذي نعيش عليه؟ وهل جميع الناس مخطئون إلا أبي؟ فهو وحده الذي يعرف الفضيلة والحق. إنه يعاملنا كما كان يعامل العبيد في جامايكا، ويفرض علينا نظام الثقنات، الكلمة في فمه والصوت في يده، والويل لمن يعصى المولى العلي العظيم. أنت محمومة، خير لك أن تستشيري طبيبا. سألت الله أن يزيدك صحة وعافية. ومن يدري، ربما طالت غيبة أبي عن 2. جورج، بديع بديع، هل ترقص يا جورج؟ لا تكوني طفلة، لا تكوني طفلة، ما هذه الصبيانيات؟ حسنا، سأرقص أنا. مساء الخير يا أبي. لقد بلغ بي الاستياء منكم أقصى بدا. طبيعي أن تزوروا أختكم في المساء، تتبادلون معها 2 كلمات في هدوء، ولكن أظن أني قلت لكم لا مرة بل مرات عدة، إنه في مثل حالتها الصحية لا يسمح لأكثر من 3 منكم أن يجتمعوا في غرفتها في وقت واحد، وأرى أن أوامري لم تنفذ كالعادة. تعلمون جميعا أن أختكم يجب أن تتجنب أي اضطراب، الهدوء التام ضروري لها جدا، خصوصا قبل أن تتهيأ للنوم، ومع ذلك أراكم حولها تقلقون راحتها كأطفال عصاة متمردين. لقد بلغ بي الاستياء منكم أقصى مدى. ما أظن أني قلت شيئا مضحكا يا هنريت؟ إن إني آسفة، أعتذر يا أبي. هل لي أن أسألك ماذا كنت تصنعين عندما دخلت؟ كنت أرقص. ترقصين؟ أعلم إليزابيث كيف ترقص. ودعني إليزابيث، أتمنى لك ليلة سعيدة. أوكتافيوس، أكون شاكرا لو سمحت لي بإتمام حديثي. أرجو المعذرة يا والدي، حسبت أنك قد انتهيت. بلغت بك القحة إلى هذا الحد؟ لا لا يا أبي، أؤكد لك أنني. حسنا اسكت. بابا، أنا السبب في كل ما حدث وأثار غضبك، ولكني أحب قليلا من الضوضاء حولي من وقت لآخر. وكم يسرني أن أرى إخوتي جميعا إلى جانبي، إن ذلك لا يزعجني. اسمح لي أن أقول إنك لست خير حكم في تقدير ما ينفعك أو يضرك، وهذا ما جئت لأتحدث فيه معك. لقد أخبرني الدكتور تشيمبرز أنك طلبت إليه أن يعفيك من شرب زيت السمك بعد اليوم، وألححت عليه في ذلك. لم يحتاج الأمر إلى إلحاح، قلت له إنني أكره زيت السمك، فوافقني على أن أشرب اللبن بدلا منه. لقد ناقشته برقة وباحثته طويلا في التفضيل بينهما، فاضطر أخيرا إلى الاعتراف بأن زيت السمك أفضل وأكثر نفعا لك. ليكن، ولكن إذا كنت تبغض شيئا وتتقزز منه بهذا القدر، فلا يحتمل أن يكون لك فيه نفع وإن قل. لقد قلت لك إنك لست خير حكم في تقدير ما ينفعك أو يضرك، إن مجرد كرهك لزيت السمك ليس سببا كافيا للامتناع عن تناوله. إذا كنت تظن أني أحب اللبن فهذا خطأ، أنا أكرهه أيضا، ولكن لا كزيت السمك. في مثل حالتك يجب أن نضع جانبا ما تحبين وما تكرهين. لكن يا أبي. صدقيني يا ابنتي، إن مصلحتك وحدها هي التي تدفعني إلى أن أقول لك إنك إذا أبيت المواظبة على شرب زيت السمك فإني سأظل حزينا غاضبا. ولكن إذا كان الدكتور نفسه. لقد قلت لك ما قاله الدكتور. نعم. هل تناولت زيت السمك في العشاء؟ لا. أرجو أن تشربيه قبل النوم. لا يا أبي، لن أشربه، إنك تطلب مني ما لا أطيق. حسن، لا أريد أن أرغمك على ما لا تحبين، لست طفلة بعد. سأترك لك الفرصة لتنفذي إرادتي بملء حريتك. سأضع إلى جانب فراشك كوبة من زيت السمك، وأرجو أن أراك في الصباح وقد أطعت والدك. آسفة يا أبي، لن أشربه. اذهبي يا هنريتة وأحضري كوبة من زيت السمك. لا، لن أذهب. نعم، إنها قسوة. أنت تعلم أن إليزابيث تكره هذا الشراب، وقد أعفاها الدكتور من تناوله، وأنت تعذبها لأنك تحب التعذيب. قلت لك اذهبي وأحضري كوبة من الشراب. لا، لن أذهب. أيجب علي أن أطلب منك ذلك مرة ثالثة؟ أطيعي، أخرجي حالا. أبي، اذهبي هنريتا وأحضريه سريعا، لا أستطيع احتمال هذا. لا، أرجوك. حيوا أختكم تحية المساء وانصرفوا. أسعدت مساء يا با. أسعدت مساء يا با. الشراب هادي. لا، اخرجي انت. اسعدتي مساء يا اختي. اخرجي. اسعدتي مساء يا مريتا. إليزابيث. نعم. لما تنظرين الي هكذا؟ انت خائفه؟ لا، انك ترتعدين، لماذا؟ لست أدري. لست خائفة مني. لا لا، لا تقول ذلك، لا أطيق التفكير في هذا. أنت كل شيء لي في هذه الدنيا، وأنت تعلمين ذلك. بدونك سأصبح وحيدا، وأنت تعلمين ذلك أيضا. فإذا كنت تحبينني فلا يمكن أن تخافي مني، الحب يطرد الخوف. تحبينني يا ابنتي، تحبين أباك. نعم. وتثبتين حبك بتحقيق رغبتي. لست أفهم، لقد كنت على وشك أن أشرب. من الخوف لا من الحب. أصغي إلي يا ابنتي، لقد قلت لك الآن إن عصيانك يثير غضبي، ولكني أسترد كلماتي. لن ألومك بعد اليوم في حال من الأحوال، ولن تلمسي في أفعالي ولا أقوالي ولا إشارتي كيف أحزنت والدك وجرحته برفضك تلبية هذا الطلب الصغير الذي سألك إياه. أرجوك أرجوك كفى، لا تزد، كم يبعث كل هذا على الحزن والأسى. أعطني الكوب أرجوك. تفعلين ذلك بمحض إرادتك واختيارك. يا أبي، لندع كل هذا ولننساه كأنه لم يكن، ولن أسامح نفسي أبدا لأني كنت السبب فيما شمل المنزل من حزن وأسى من أكل كوب من الشراب. أرجو أن لا تكوني متعبة هذا المساء. يا أبي، تحسين ضعفا؟ نعم قليلا. لعل من الخير أن أتركك الآن لتستريحي. طاب ليلك يا ابنتي. طاب ليلك يا أبي. ادخل. تريدين النوم الآن يا سيدتي؟ إني لمتعبة حزينة أتألم. أو ربي، أمل كل هذا من آخر. سيدتي، ما هذا الاحتضار الطويل؟ ما هذه الحياة الشبيهة بالموت؟ سيدتي لا تقولي ذلك. صحيح، لا يجب أن أقول ذلك. هل وضعت الخطابات في صندوق البريد؟ نعم يا سيدتي. ليلة جميلة؟ نعم يا سيدتي، يسطع فيها القمر الجميل. القمر؟ هل أستطيع أن أراه من هنا؟ نعم يا سيدتي. ارفع الستائر وافتح النافذة. انظر يا سيدتي، ها هو القمر إلى اليمين، تستطيعين رؤيته من هنا. نعم نعم. أرجوك أن تطفئ الأنوار، اتركيني لحظة، لا أريد أن أنام الآن. أمرك يا سيدتي. يعنى بتقليبها أناس وتبصرها جامدة، ويعجب قوم بتلوينها وألوانها أبدا واحدة، وتعلو وتهبط جدرانها وأساس جدرانها قاعدة، وتعلو وتهبط جدرانها وأساس جدرانها قاعدة. أدخل، وإني مستعدة لتناول الغداء. لكنك قد تناولت الغداء يا سيدتي. صحيح، وبشهية لا بأس بها. ولكنك لم تأكل شيئا يا سيدتي، اكتفيت بقطعة صغيرة من السمك وتركت الباقي، حتى الحلوى لم تقربيها ولا الفاكهة. على كل، لقد فات الوقت الآن، وتعلو وتهبط قدرانها وأساس قدرانها قاعدة. أتتناولين الدواء يا سيدتي؟ وتعلو وتهبط قدرانها وأساس قدرانها قاعدة. الدواء يا سيدتي. شكرا. أظن من المستحسن أن أغلق النافذة قليلا، هذا الضوء القوي يتعبك. شكرا. ولكنك لم تشربي الدواء يا سيدتي. افتحي باب الحجرة يا ويلسون، إني أنتظر زوارا بعد قليل. ليتنا نستطيع أن نفتح النافذة. نفتح النافذة؟ لا نستطيع، لا نستطيع، أعرف ذلك، فالأوامر صريحة. حسنا، افتحي الباب. يجب أن أغطيك أولا يا سيدتي. شكرا لك. هذا يوم راحتك، وستخرجين بعد قليل. نعم يا سيدتي، ولكنني سأعود سريعا. ستنعمين بشمس الربيع وهوائه الطلق وسمائه الصافية. املأي عينيك من منظر الزهر والورد الجميل، وطوفي بحدائق الربيع الغناء. ستخصين علي ذلك وتصفينه لي عند عودتك. لكم أتمنى لو كنت في مكانها واستطعت أن أستمتع بمثل هذه النزهة الجميلة. وأسف، لا أستطيع أن أبرح هذا القبر. هل أستطيع أن أدخل؟ أوكتافيوس تعال أدخل. ماذا تصنع في المنزل في هذه الساعة؟ لقد خطرت لوالدي فكرة مدهشة. كل أفكار والدي مدهشة، أليس كذلك؟ أمرني أن أخذ أجازة نصف يوم لأكون معكم في المنزل عند استقبال ابنة العم. ولكن ألا تكفي هنريتا وأرابيل للقيام بهذا الواجب وأنا أيضا؟ ولكنكم جميعا من جنس واحد. جنس واحد؟ نعم، من الجنس اللطيف. وقد رأى والدي أنه يجب أن يكون معكم رجل، رجل ينوب عن رجال الأسرة في استقبال الضيوف الأعزاء، وإذا قرر والدي شيئا فلا بد منه مهما حدث. أليس كذلك؟ نعم أعرف ذلك. اسمع، أريد منك أن تكون رجلا سياسيا. ماذا؟ سياسي دبلوماسيا. دعنا من سياسي، هذه إنها ثقيلة جدا جدا. سياسي اتفقنا. سيحضر الكابتن كوك لزيارة هنريتا في نفس الوقت الذي ستحضر فيه بيلا وخطيبها. ستكون هنريتا مشغولة إذا عن استقبال السيد روميو. ولكني اتفقت مع أرابيل على أن تصعد مع بيلا وخطيبها إلى هنا لزيارتي، ويجب أن تكون معهم. أنا؟ ولماذا؟ لتستطيع هنريتا أن تستقبل كابتن كوك وحدها. ترتيب مدهش، لست خجلة من نفسك؟ لا ولكن ألا تعتقدين يا عزيزتي أننا نسيء إلى هنريتا بالسكوت عن هذه العلاقة التي بدأت تأخذ دورا خطيرا؟ إني أدرك ما تعني. إن والدي صحيح، ولكن لنجرب هذه المرة أيضا. ها؟ عندما أخذتم أمس أنتم الستة تحيونني تحية المساء وتخرجون، جال في رأسي خاطر غريب، هو أنكم لم تكونوا أحياء من لحم ودم، بل كنتم أشبه بآلات متحركة. آلات متحركة؟ نعم، وأن حياتكم كلها زائفة مصطنعة، تستيقظون في الساعة السابعة والنصف صباحا كآلات، وكآلات تتناولون طعام الإفطار، وكآلات تذهبون إلى أعمالكم، وكآلات تعودون إلى المنزل ثم تجلسون إلى العشاء كالآلات الصماء والتي لا حياة بها، وكآلات تذهبون إلى فراشكم في المساء. ولكن أرابيل هي الأخرى، ليست إلا آلة صماء تتحرك، ولو أنها تتحرك ناحية أخرى في حياتها. يخيل لي أنكم جميعا قد انتزعتم من الحياة ما يجعلها جديرة بأن يحياها المرء وينعم بها، الإحساس، الشعور، العاطفة، نزوات النفس، أهواء القلب، الأمل، اليأس، البغض، الحب. نحن لم نفعل شيئا مما ذكرتي، لقد تكفل والدنا العزيز بهذه العملية الخطيرة. أعلم ذلك، ولكن أعترف بأننا جميعا أصفارا لا إرادة لنا ولا قوة. ولكن ماذا تريدين؟ ماذا في استطاعتنا أن نفعل؟ لا مورد لأحد منا، إننا نعتمد على والدنا في كل شيء، وهو الذي يأوينا ويطعمنا ويكسونا ويقدم لنا كل ما نريد، فعلينا إما أن نخضع لسلطانه وإما أن نطرد خارجا. ما أظن أنك تنصحيننا بالثورة والعصيان. لا ثورة، ولكن لا استسلام ولا خضوع. احتفظوا لأنفسكم بحقوقنا في الحياة، إنما أخشاه هو أنكم قد تقنعون بحياة لا حياة فيها. إن حياتكم مجرد وجود لا أكثر، كلكم إلا هنريتا. وماذا أفادها ذلك؟ ماذا أفادها؟ الشجار المستمر مع أبي والنزاع الذي لا حد له. صحيح، ولكن هذه هي الحياة، ولن نقدم على شيء يسيء إلى هنريتا وإلى علاقتها مع صديقها باسم السلام والهدوء، حتى ولو انتهى الأمر إلى فاجعة. وستنتهي بفاجعة. ليكن ذلك، ذلك خير من الخمول والموت. كل هذا بديع يا أختي، كل هذا بديع، ولكن ماذا عنك أنت؟ أنا؟ نعم أنت. قد يجرفنا الطيار جميعا ونخضع مكرهين أو راضين ما عدا هنريتا، ولكن أنت، أنت لم أرى منك ما يستدل منه على أنك تقاومين هذا الطيار الجارف. إلى أين انتهت مأساة ذيج السمك البارحة؟ لست أعنى بشيء من هذا، إن الحياة أمامكم سعيدة هنية، أما أنا فقد انتهت حياتي. سخف سخف، اسمعي يا با. هذه السائل الملعونة، أتوسل إليك يا با أن تسعفيني بالقاموس لأتصيع. هربت من سائل واحدة فوقعت في هذا السيل المنهمر من السائل. ماذا تصنع هنا؟ أنفذ أوامر والدي، لقد علم أن الكابتن كوك سيكون هنا بعد الظهر فأمرني أن أطرده خارجا. أوكتافيوس، كيف علم بذلك؟ لا يمكن إلا إذا كنت أنت أو أرابيل. أوكتافيوس أيها الشيطان، لا يا عزيزتي. آسف إني أمزح. إني أكرهك. آسف جدا وجدا آسف. اضربي إذا شئتي. تفكر في ذلك فعلا. اسمعي ليس الأمر كما قلت. لقد أرسلني سمو والدي لأنوب عنه في حفلة الاستقبال، وسأظل إلى جانب ابنة عمي وأتابعها كظلها الظليل، وأصعد معها إلى هنا عند زيارتها لبا. أتصرين الآن على ضربي؟ لقد عفونا عنك، سامحناك. ما هذا؟ لقد وصلوا. انظر، ها هي بيلا هيدلي. جميلة في زيها الأنيق، قبعة بديعة، وخطيبها الحمار الكبير الذي يساوي 5000 جنيه في السنة. خيرا، نعم، كلمة لا بأس بها، لكن حسد فيها السين الملعونة التي لا أحبها لأنها تنقلب فاء. اذهب أيها الكثير واستقبلهم مع رابين. أسرع، سأنتظر هنا إلى أن يصل الكابتن كوك فأنزل لاستقبالي، بينما تصعد أنت وأرابيل مع بيلا وخطيبها إلى هنا. اسمعي هنريتا، اسمعي. أسرع من النجوم أيها الكسول، أسرع. كم الساعة الآن؟ الثالثة وخمس. قال إنه سيأتي في الثالثة تماما، لست أدري سبب هذا التأخير. با، اليوم الخميس، ها؟ نعم الخميس. أود لو حضر ببدلة الرسمية، سيكون فيها أرشق وأجمل من خطيب بيلا. ها هو. أغلق الباب. هل أنت على استعداد لاستقبالهم؟ ما شكلهم يا أوكتافيوس؟ بيلا جميلة وفاتنة، أما هو فتطرينه. هلا إليزابيث يا عزيزتي. بيلا هيدلي. إليزابيث، أزين الله يا عزيزتي بعد تلك السنين الطويلة، ولكن لقد تغيرت كثيرا. وأنت لقد ازددت جمالا وفتنة عما كنت وأنت صغيرة. صحيح، أسمعت يا بيبان؟ مستر بيبان خطيبي، مس إليزابيث ابنة عمي. سعيد جدا بهذه الفرصة. تعال سلم عليها. انظر هذه اليد الصغيرة الجميلة. سعيد جدا بهذه الفرصة التي أتاحت لي هذا الشرف العظيم. شكرا، هل لي أن أهنئك؟ إني أهنئكما معا وأرجو لكما كل السعادة. ألف شكر، في الواقع إنني سعيد الحظ. صحيح، تفضل بالجلوس. إني معجبة كل الإعجاب بقصائدك وأشعارك، خصوصا عندما يقرأها لي هنري بيفن. يوم أعلنت خطوبتنا رسميا كان يقرأ لي قصيدتك البديعة في الحب، إن صوته بديع في القراءة وهو مولع بالأدب والشعر مثلك، ويحفظ الكثير من أشعارك، خصوصا تلك القصيدة. ومن أحب قصائدك إلي المقطوعة الصغيرة التي نشرتها أخيرا وأسميتها يأس وأمل، إنه يفتخر بها دائما. عزيزتي أتنكر؟ هل تريدين أن تسمعيها من؟ إنه يرتلها ترتيلا عذبا. إنه شرف عظيم لي. هيا هيا بيفن. ولكن يا عزيزتي العزيزة. هيا هيا، اليأس والأمل، أوه يا له من اسم بديع. هيا هيا بيفن. ولكن يا عزيزتي العزيزة. عزيزتك العزيزة ترجوك. هيا هيا تشجع. وأنا أيضا إذا كان ذلك من حقي. أوه يا سيدتي إنك تولينني شرفا كبيرا. لا قف هنا في وسط الغرفة. هو الآن هاي. أطلقت بعد حبسي وقلت ها أنت نفسي، قد كنت غرسي ولكن قد خاب يا نفس غرسي. قضيت عمري غريبا ما بين قومي وجنسي، فليس لي غير شعري وليس لي غير ترسي. لقد نسيت شبابي والهم لله ينسي. حطمت كأسي فويحي، يدي تحطم كأسي. قتلت أفراح قلبي من بعد يأسي وبؤسي. خذوا شبابي مني، ما للشباب ونفسي. يا ويلتاه لنفسي قد أوردتني رمسي. عودي ذوى وهو غض وسوف تأفل شمسي. يا نفس حسبك أني عرفت أنك بؤسي. أغريتني فإذا بي أبيع عمري ببخسي. اسمح لي يا سيدتي أن أهنئك، لقد ملكت علينا حواسنا بجمال الشعر وعذوبة هذا الصوت الرقيق. شكرا شكرا. هل تحبين الشعر أنت أيضا يا أرابيل؟ لا تجد وقتا لهذا، إن عملها في المنزل يستغرق كل وقتها. ومتى سيكون الزفاف يا بيلا إذا كان لي أن أسأل؟ بلا ريب، لقد عزمنا. لقد ذكرني ذلك بشيء. أين هنريتا؟ الزفاف في أغسطس، سنسافر بعدها إلى أوروبا. أين هنريتا؟ في غرفة الاستقبال مع صديق. أريد أن أسألها. مع صديق، ذلك الرجل الذي رأيناه في الرذهة الخارجية؟ نعم، الكابتن كوك. ضابط في الجيش، يلوح عليه أنه شجاع جسور. أهو من أصدقاء هنريتا؟ نعم. هل تريدين أن تسألي هنريتا شيئا؟ نعم نعم، أريد أن تكون إحدى وصفات الشرف في حفلة زفافي. هل تظنين؟ عزيزتي هنريتا، كنت أقول الآن يجب أن تكوني إحدى وصفات الشرف في حفلة زفافي. كم يسرني ذلك، شكرا لك على هذا. بالطبع سأكون إذا رضي والدي، لكنه لن يوافق. لن يوافق؟ عمي؟ ولكن لماذا لا يرضى؟ لا، ما أظن إلا أنه سيمانع. يمانع؟ ولكن لماذا؟ لست أريد منك أن تكوني العروس، بل إحدى وصفات العروس. صحيح، من الصعب أن أفسر لك. ربما كان من رأي عمي أن هذه المظاهر. لا، ليس الأمر كما فهمت. المسألة أنه لا يجب أن يتم شيء في هذا المنزل بدون موافقته وإذنه. كان له عبيد فيما مضى، ولما ألغي الرق أبى إلا أن يمارسه هنا. نحن كلنا في هذا المنزل عبيد أرقاء. هنريتا، ألسنا جميعا عبيدة؟ أوكتافيوس، أليس كذلك؟ أوه. أليس كذلك يا إليزابيث؟ نحن لا نستطيع أن نحرك يدا أو قدما دون إذنه. علينا أن نخضع لأتفه أوامره ونتحمل أهواءه المتقلبة ونزواته السائرة. نحن لا نملك من أمرنا شيئا، لا أحد فينا. لا نستطيع أن نأكل أو أن نشرب أو نتنفس إلا بأمره ومشيئته. وسيرفض أن أكون إحدى وصفاتك، لا لشيء ولا لعلة أو سبب، إلا لأنه يريد ذلك. إرادته هي كل شيء. أما نحن فلا يجب أن تكون لنا إرادة ولا أن يكون لنا وجود. هو كل شيء، أما نحن فلا شيء. الشاي، لقد نسينا الشاي. نعم لقد نسينا. لقد أعد الشاي، نسيت أن أخبرك. أسرعوا قبل أن يلتهم هوكوك. أسرعوا. شكرا لك على استقبالنا، لقد سررت جدا برؤيتك. هل لي أن أعود مرة أخرى؟ سأكون وحدي لنتفرغ للحديث طويلا دون أن يسمعنا فيفن. على الرحب في أي وقت تشائين. ولكن ماذا تخشين مني؟ لأن عندي أشياء كثيرة عن رجل أعرفه أحب أن أقولها لإليزابيث، ولا أحب أن يسمع هذا الرجل لألا يملأه الغرور والكبر. الوداع. يا عزيزتي العزيزة، الوداع. الوداع. شكرا على زيارتك وعلى اهتمامك بأشعاري. نحن الذين نشكرك على هذا الترحيب وهذه الرقة المتناهية. أربعة إلى الملتقى. تصحبك السلامة. وداعا سيدتي. مع السلامة. سيدتي، لماذا التزمت الصمت ولم تقول شيئا؟ ماذا كنت تريدين أن أقول؟ لا شيء. إليزابيث، لا تؤنبيني، إني أستحق التأنيب. لقد تملكتني الثورة، لم أستطع مقاومتها. إني تعيسة. نعم، وسعيدة كل السعادة. هل أقص عليك ما حدث؟ لقد طلب مني كوك الآن أن أتزوج هنريتا. ولكن إليزابيث، أليس هناك ما نستطيع أن نجابه به فكرة أبي عن الزواج؟ من الخطأ أن تحب فتاة وأن تطمع في أن تكون لها أسرة وأطفال تحلو عليهم وتدللهم؟ لا، ولكن هل أنا من يستطيع أن يجيب على سؤال كهذا؟ إن الحب والأسرة والأطفال، كل هذه أشياء لا مجال لها في الحياة. أعلم ذلك يا عزيزتي، لشد ما أسف لها. ولكن الحب والأسرة والأطفال، كل هذه أشياء طبيعية لفتاة مثلي، وكل ما هو طبيعي لا يمكن أن يكون خطأ. أبي نفسه ألم يتزوج؟ ولكن من يدري، لعله لو عاد إلى الشباب اليوم لأبى الزواج. يفعل بنفسه ما يشاء، وليترك لنا من الحرية ما يقدر بأمثالنا. لست أفهم سر بغضي هذا الشديد للزواج، كأنما هو خطيئة كبرى أو معصية لا تغتفر. أذكرين منذ سنتين؟ نعم، إني أذكر تلك المأساة المؤلمة. عندما تقدم مستر بيلفري يخطبني، فطرده من المنزل وكاد ينفيني إلى منزلنا في العزبة. لولا أن تشفعت أنت وألححت وما زلت به حتى رضي ببقائي في المنزل، على ألا أبرحه أبدا. ماذا يريد أبي أن يفعل بنا؟ أنحن بعض الأساس والأوان في هذا المنزل؟ يا له إذن من متحف رائع مليء بتماثيل حية ليست من معدن خسيس ولكنها من لحم ودم. هنريتا، تعلمين أن أمنا تركتنا صغارا وأنا أكبركم سنا. لم أكن قد جاوزت 14، فسهر أبي علينا وكنا كل همه في الحياة. ولقد ألف مع الزمن أن يرانا جميعا من حوله، لا نفارقه البتة ولا يفارقنا، وقد يكون هذا تأويل عجيب. وإذن ليس لنا أن نتزوج لأن أبي ألف مع الزمن أن يرانا جميعا من حوله، وقد لا يكون من حقنا أيضا أن نموت لأن أبي ألف مع الزمن أن يرانا. أدخل. مستر براونينج يا سيدتي. مستر براونينج. نعم يا سيدة. علي أن أخرج حالا. لا تخرجي، لا أستطيع أن أرى، لست مستعدة لاستقباله. ولكن ماذا حدث يا إليزابيث؟ لقد أخبرتني بالأمس. صحيح، ولكني أحس أني لا أستطيع استقباله الآن. قولي لمستر براونينج إنني لست على استعداد لرؤيته اليوم، إني آسفة لذلك وأعتذر. ولكن هذا لا يليق، لا يليق أن تطرديه على هذا النحو بعد إذنك له بالزيارة وبعد محاولاته الكثيرة وإلحاحاته المتكررة. أين هو الآن؟ في غرفة الاستقبال يا سيدتي. ولكني أفضل لو لم أره اليوم. شخص، هذه حماقة منك، سأحضره بنفسي. لقد قال مستر كينيون إن له طلعة جميلة جذابة وأنه أنيق الملبس ممشوق القوام، سأذهب إليه وأدعوه بنفسي. ويلسون، هل شعري منظم؟ جميل يا سيدتي. أرجوك رتبي هذا الغطاء. ويلسون اسمعي. شكرا، لا شيء لا شيء. مستر روبرت براونينج. ميس باريت. تفضل. أخيرا يا سيدتي العزيزة. لقد أرجعت طويلا هذه الزيارة وهذا اللقاء السعيد أكثر مما كنت أتمنى أنا نفسي. أكنت تسمحين لي بهذه الزيارة لو لم أزعجك بإلحاح الشديد؟ أنت تعلم مما كتبته إليك في خطاباتي أني كنت متعبة طوال هذا الشتاء ولم أكن أستطيع. أرجو أن لا يضايقك هذا الهواء المكتوم في الغرفة. لا لا لا. هذه أوامر طبيبي، لا يكاد يسمح لي بفتح النافذة. إني أعيش في بيت من الزجاج كالأزهار التي يخشى عليها الذبول. بديع. إذا كنت تظنين مس باريت أن هذه أول مرة أرى فيها هذه الغرفة فأنت تخطئين، ولكن تخطئين كل الخطأ. لقد رأيت هذه الغرفة مئات بل ألوف المرات، إني أعرفها كما أعرف غرفة مكتبي الصغيرة في منزلي. قبل أن أجتاز هذا الباب كنت أعرف كل صغيرة وكبيرة فيها، كتبك وأين تضعينها، هذه المائدة وما عليها من أوان وزجاجات، هذه الستائر المسدلة، هذا المقعد الذي تستريحين عليه ساعات النهار، بل هذين التمثالين البديعين لهومر وشكسبير طالما تحدثت إليهما طويلا وسألتهما أن يقص علي أخبارك وأنباءك وأن يسر عليك ويحوطاك بعطفهما ورعايتهما. كل ما في هذه الغرفة أعرفه حق المعرفة، ولقد شاهدته من قبل وأحببته. إني أعرف أن مستر كانيون لا يمل الحديث عن أصدقائه، ولكن ما كنت أظن أنه وصف لك غرفتي الصغيرة بكل دقائقه. لقد كنت أنصت إليه بكليتي إذ يحدثني عن ظروف حياتك وما يحوطك هنا في غرفتك الهادئة الجميلة، ولكن ما كنت ألقي بالا عن حديثه عنك، أعني عنك أنت نفسك وعن شخصيتك. لقد كنت أعرف ذلك وخيرا منه ولو أنه صديق قديم كما تقولين. ولكن هل تخونني كتاباتي إلى هذا الحد؟ إنها لتنم عليك وتكشف عن أدق ما يختلج في قلبك من شعور وإحساس. إنك تخيفني مرة ثانية؟ لا، تخيفني في الواقع. إذن كل جهد أبذله في الظهور أمامك بما ليس فيه جهد ضائع. تماما جهد ضائع. وعلي أن أظهر دواما كما أنا على حقيقتي. دائما. وأنت أيضا. وأنا أيضا، حقا إني لا أستطيع غير ذلك، فظهوري بمظهر الحق سهل علي كالتنفس، ولكن الصعوبة كل الصعوبة أن أتظاهر بما ليس في وبما ليس في طبيعتي أو خلقي. قد يضطر المرء إلى ذلك أحيانا، ولكن يكون مسخا ومهرجا، ولست أريد أن أكون كذلك. هذا حق، وإني الآن أعرفك تمام المعرفة، ولكن ألا يبدو ذلك غريبا؟ إنك في كتاباتك لا تبدو على حقيقتك. أعلم ذلك. لم أتبين شخصك أبدا خلال أشعارك، هناك دائما شخص آخر يتكلم من وراء الأسطر والكلمات. نعم هذا حق. ألي أن أطلعك على السبب؟ إني رجل عادي تافه، وإن كنت شاعرا لا مرأة في أني كذلك. لم أعني ما تقول. أعتقد أنني إذا كتبت عن نفسي، عن آمالي وآلامي، عن عواطفي ونزعاتي، عن حبي وسعادتي وشقائي، وما إلى كل هذا من ميولي وأهواء الشخصية، فإن أشعاري تبدو مملة وتافهة. حسنا، ما دمنا قد اتفقنا على أن لا نقول إلا الصدق فلن أخالفك فيما تزعم عن نفسك حتى أعرف عن حقيقتك أكثر مما أعرف الآن. أنت وما تريدين. إنك لا تستطيع أن تتصور أي تأثير كان لأشعارك علي، تلك الأشعار التي تفيض بالفرح وترحب بالحياة وتنشر أناشيد الأمل الحلوة وترتل أعزب نغمات الحب والأمل. لا لا، ليس في مقدورك أن تفهم ما يعني كل ذلك فيما يتصل بي. إني هنا حبيسة هذه الجدران الأربعة، هذه النافذة هي القوة الوحيدة التي أطل منها على الدنيا ومنظر الشارع وراءها هو كل ما بقي لي من مناظر الأرض المتسعة الرحاب. إن أبطالك من كل جيل ومن كل مكان، أولئك الأبطال المفعمون حياة وقوة، الممتلئون رجاء وأملا. إنهم يتجمعون حولي في هذه الغرفة، حول هذا المقعد، ويفيضون علي من حياتهم حياة، ومن آمالهم وأمانيهم آمالا وأماني، ومن نبض قلوبهم قوة ونشاطا. إنك لا تستطيع أن تدرك ما أنا مدينة لك به. تعنين ذلك حقا؟ إني لا ريب أنك تعنيه، وإلا لما تحدثت به. صدقيني يا عزيزتي، إذا قلت لك إن ما حدثتني به يرفعني أضعاف أضعاف ما رفعني إليه قرائي وجمهرة الأدباء ممن ينشدون أشعاري. إن هذا لمما يسيرني، لما لا نقدر العبقرية منا إلا بعد أن يتوارى عنا بين طيات الثرى؟ لا نعرف النصر القوي إلا إذا حلق بجناحيه وطار عنا وغاب ثم توارى إلى الأبد. أحيانا أكره هذا الجمهور الذي لا يعرف قدر النابغين من رجاله. لا لا يا عزيزتي، هذا الجمهور الحبيب الأمين، إنه على الأقل يعطينا في سخاء وكرم فرصة نسخر فيها منه. وإني لا أحس أني مدين بأسلوبي لعدم شهرتي وانتشار أشعاري بين القراء. لا لا، ألم نتفق على ألا يخدع أحدنا الآخر؟ ليكن. ربما كانت في قصائدك فقرات غامضة، لا أعني فوق مستوى القارئ العادي. ليس المهم هو ما أقول، ولكن كيف أقوله. ولكن وعلى كل، فإني أرى شعري بسيطا وواضحا، كواحد وواحد يساوي اثنين. وأنت؟ لا، ليس كله على هذا النحو. هناك فقرات لقد وضعت علامة على مقطوعة أو اثنتين في قصيدتك في الوحدة لم أفهمها. هنا انظر. الوحدة، لقد دعاها بعضهم بحر الظلمات، ومع ذلك لنرى. هذه غريب، ولكن هذه مقطوعة منتزعة من وسط قصيدة كبيرة. والآن عندما كتبت هذه الفقرة كان الله وروبرت براونينج هما وحدهما اللذان يفهمانها، أما الآن فالله وحده هو الذي يفهمها. ماذا تقولين إذا أعدمنا بحر الظلمات هذا بوضعه في النار؟ لا لا لا، لن تفعل شيئا من هذا. أرجوك أن ترد إلي الكتاب. مثل هذه الفقرات ليست إلا كدورة في ماء عذب أو بقعا في الشمس الوهاجة المشرقة. والآن صارحني، هل وجدتني مخلوقا يبعث الحزن والأسى؟ لقد وجدتك كما كنت أنتظر، مفعمة شجاعة ومرحا. لا لا، استمعي إلي. إن تلك الصورة القاتمة التي صورها كينيون، خليق بنا أن نمزقها ونبدل بها صورة حية رائعة، وسأشترك في هذا إن أذنت لي. لا، أنصتي إلي. إنني سأغمس ريشتي في وهج الشمس وضوء القمر، سأستعير من الشمس شعاعها الذهبي الجميل، ومن القمر ضوءه الفضي البديع، ومن الورد نضارته في الربيع وجماله وقد غمره الندى في الفجر الهادئ العليل. لقد قلت إن أشعاري كانت لك عزاء أو سلوى، إنها لا شيء، وإنه أنا من سيقف بجانبك ويأخذ بيدك. لقد اجتمعنا أخيرا ولن أتخلى عنك أبدا. أنصتي إلي، أعطني يديك. إن بي من الحياة ما يفيض عن حاجة الفرد، وإنها لتغلي في عروقي وتستعر في دمي، وقد وهبت القليل منها لأبطالي، أبطال الخيال والفكر، ولكن ثمة بقية صالحة لا نفعلي منها إلا إذا منحتها وتحررت منها. ألا أمنحك إياها؟ ألا تحسين حياة جديدة تتمشى خلال جسدك إلى قلبك وذهنك معا؟ أرجوك أترك يدي. والآن إنك قوي التأثير. لا تقولي مرة ثانية إنك تخشينني. لا، إنك تخافينني، ولكن الحياة ما تخافين، وهذا ما لا يجب ألا يكون. الحياة. نعم حسنا، إذا أصبحت الحياة سلسلة لا نهاية لها من الآلم والحزن؟ أكانت سيئة إلى هذا المدى؟ نعم، ولكنه ألك مثل هذا التأثير القوي على كل من تلقاه؟ يقولون لي ذلك دائما. لا عجب إذا كنت قد ترددت طويلا في مقابلتك، ولا شك أن كثيرا من حيويتك المتدفقة قد حملته إلي رسائلك وغمرني خلال أشعارك. قد تضحك مني إذا قلت لك إننا كنا على وشك أن لا نتقابل اليوم. عندما أخبرتني خادمتي بوصولك اضطربت، وطلبت منها أن تقول لك إنني مريضة ولا يسعني استقبالك، ولقد بذلت جهدا كبيرا عندما دخلت الغرفة لأجمع شتات نفسي ولأحسن التصرف كسيدة مهذبة عاقلة. لم أكن في تلك اللحظة أقل منك اضطرابا. وأنت أيضا؟ نعم، ولو أنني رجل لا تعبث النوبات العصبية به، ولكن تلك الحالة كانت نقطة التحول في حياتي كلها حتى الآن. هل تذكرين يا آنسة إليزابيث خطاب الأول الذي أرسلته إليك؟ أذكره بلا ريب، كان خطابا رائعا. قد تظنين أنني اندفعت إلى كتابته إثر انفعال شديد بعد قراءة أشعارك. لا، لم يكن الأمر كذلك. لقد قدرت كل كلمة في كل جملة تضمنها، ولم أكتب حرفا واحدا عبثا، وخاصة هذه الجملة: إني أحب كتبك من كل قلبي، وأحبك أنت أيضا. تذكرين؟ نعم، وخيل إلي أنه تهور محبوب لا بأس به. لا لا، لم يكن هناك تهور أو اندفاع كما قلت لك. لقد فكرت في هذه العبارة كما فكرت في أي عبارة أخرى كتبتها في حياتي، بنفس الدقة ونفس الإحساس والشعور. أمل أن يكون لي قراء كثيرون مثلك، وإنه لمما يملأني سرورا أن يكون لي في أنحاء الأرض جميعا أصدقاء معجبون قد لا أراهم ولا أسمع عنهم. لست أتحدث عن الصداقة، إني أتحدث عن الحب. لا تحاولي عبثا أن تتجنبي الكلمة أو تدفعيها جانبا بابتسامة أو إشارة. قلت الحب وأعني الحب. ولكن يجب، لست بالمجنون ولا بالرجل المتهور الذي يندفع وراء شعوره دون فكر أو روية. إني العاقل ومتزن الحس كأي رجل آخر، ولقد ظللت طوال هذه الأشهر منذ أن قرأت أشعارك وأنا مغمور بك وقد ملأتك يعني. أما اليوم فأنت محور حياتي وكل شيء لي في الوجود. إذا كنت جادا فيما تقول فمعنى هذا القضاء السريع على صداقة حلوة كانت ستصبح مصدر سعادتنا نحن الاثنين. لماذا؟ أنت تعلم تماما أن الحب على النحو الذي يخيل إلي أنك تعنيه لا وجود له، ولا يمكن أن يكون له وجود في حياتك. لماذا؟ لأسباب لا عد لها. إني كما قلت لك من قبل امرأة فانية، وهذا السبب وحده يكفي فيما أظن. لا لا أؤمن بهذا. ولو أن الأمر كما تقولين لما كانت في السماء رحمة والسماء رحيمة، ولكانت الحياة شرا ونقمة والحياة خير ونعمة. يجب ألا تقولي ذلك مرة أخرى. إني أمرك. تأمر؟ نعم أمرك، وإذا كان من حقك علي أن أطيع أوامرك فلا أتحدث عنك بما أحس. أفلا تمنحيني أنا أيضا هذا الحق؟ نعم، ولكن أيتها الصديقة الكريمة، أي بدء رائع لصداقتنا الحلوة الوطيدة. لم نلتقي إلا منذ نصف ساعة، ومع ذلك تحدثنا مليا في الفن والحياة والموت والحب، وتبادلنا إصدار الأوامر وتشاجرنا أيضا. يحتمل أن يكون هناك شيء أجمل من هذا وأروع إلى الغبطة والسعادة؟ بإذنك أنصرف الآن. لقد ألح علي صديقي كينيون أن أختزل زيارة الأولى ما أمكن، إذ أنك تملين الغرباء سريعا. لست أعني أني غريب، ولكن ألمح بوادر التعب تلوح عليك. متى أستطيع رؤيتك مرة ثانية؟ لست أدري. الأربعاء المقبل توافقين؟ نعم أظن ذلك، ولكن ربما كان يوم الأربعاء القادم إذن، ولكن في الثالثة والنصف. نعم ولكن إلى اللقاء. الوداع. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا. مرة أخرى أرجوك عزيزتي مس باريت، إنني أهنئك، والآن اجلسي. متى دعوتني إلى هنا يا دكتور؟ منذ 3 أشهر. نعم نعم، كانت مريضتك في حال يرثى لها. لقد جئت بالمعجزات يا دكتور. إن عملي كان عاديا، شرفي يدعوني إلى الإقرار بفضل غيري. صاحبة الفضل في هذه المعجزة هي مس باريت نفسها. ولكن دكتور، أؤكد ذلك وإني لا أعنيه تماما. منذ 3 شهور كان اليأس يغلب مني الرجاء، ثم بدأ التغير وبدأت الحياة تدب فيك. صدقيني لقد كنت أرقبك عن كثب. إن الرغبة في الحياة والشعور بها لهما كل الأثر على المريض، وهما أقوى وأضمن نجاحا من الطب نفسه. وأظن بل أؤكد أن زميلي يوافقني على هذا الرأي. الرغبة في الحياة، نعم نعم، وقد أصبحت وفي مقدورك التجول قليلا وأن تنعمي بالهواء الطلق الجميل. نعم يا سيد الطبيب، لقد زرت بعض صديقاتي وخرجت في نزهات جميلة حول الضاحية، وليس يتعبني الآن إلا السلم نزولا وصعودا. أكاد أكب عندما أعتزم النزول، أما الصعود فهو ما لم أستطعه حتى الآن. نعم نعم. ومن حسن الحظ أنك لست في حاجة إلى رجل قوي يحملك. تخطئ يا دكتور، فأنت لا تعرف كم مبلغ وزني الآن. والآن فلنتحدث عن المستقبل. إنني أتفق مع الدكتور تشيمبرز أن الشتاء في لندن لا يطاق. من أجل هذا أقترح أن تقومي برحلة قصيرة. الرحيل من هنا؟ السفر؟ نعم، إلى إيطاليا أو الريفيرا إذا شئت. إيطاليا؟ هل تقول جدا؟ ولم لا؟ لقد قيل لي إنك أشد ما تكونين شوقا إلى رحلة لتلك البقاع الجميلة، وما أظن أن هناك عقبة ما تحول دون هذا السفر. إذا كنت تقصد بذلك الناحية المادية، فإن لي دخلا خاصا بي وهو يكفيني. نعم نعم، لقد تحدثت إلى زميلي عن العقبة الوحيدة التي تعترض سفرك، وإنه على أتم استعداد لتذليلها، وسيتحدث مع السيد باريت والدك. طبعا، وبكل ما أوتيت من قوة. ليس في الأمر ما يدعو إلى كل هذا، وما أظن أن والدي سيعترض على سفري. إن المسألة تتوقف على الحالة النفسية التي يكون فيها عند التحدث معه في الموضوع. إن حالة والدك لا تهمنا في شيء، إن الذي يعنينا هو صحة ابنته وسعادتها، وسأشرح له ذلك شرحا وافيا. لا تظن أن أبي غير رحيم أو أنه يبخل علينا بما نريد، ولكنه كغيره من الرجال له آراءه الخاصة به. إيطاليا إيطاليا، هذه الجنة التي ما كنت أتوقع أن أراها إلا في أحلامي. آمل أن نستطيع تحقيق رغبتك. والآن وداعني أنسة العزيزة. لا لا لا لا تقفي، إنني مسرور بتقدم صحتك. وداعا، سأذهب توا للتحدث إلى والدك. وداعا سيد الطبيب. وداعا يا أنسة العزيزة. وداعا يا سيدي. السفر السفر السفر، البعد عن هذا المكان، الهواء الطلق، الشمس، المناظر الجميلة، الحياة. سأسافر يا عرب، تقرر ذلك. سأسافر في يونيو، قال الطبيب إن صحتي تسمح لي بالسفر في ذلك الوقت. سأغادر هذه الجدران الأربعة، هذا القبر. سأخرج إلى النور، إلى الحياة، إلى الدنيا. لست أعرف ماذا أقول، أحس كأنني في غيبوبة. معذرة، إن للفرح لنشوة. كم يبدو لك ذا رائعا جميلا، وإني لسعيدة، ولكن هل تظنين أن أبي سيوافق؟ سيوافق لا شك في ذلك، إن الطبيبين سيشرحان له ضرورة السفر بكل ما في وسعهما، وأؤكد لك أنه لن يعارض إذا قدر ما أستفيد من الرحلة. لا يا عزيزتي لا. هل رأيته بعد ظهر اليوم؟ نعم. وكيف كانت حاله؟ كان مرحا طروبا، ولقد دللني، وإنه لا يفعل ذلك متى كان في حالة من حالات غضبه، وعندما حضرت بيلا رأيته يهلل مرحبا بها. شكرا لله. لقد تذكرت ما حضرت إليك من أجله، إن بيلا أحضرت معها الثوب الذي ستلبسه هنريتا في ليلة زفافها كإحدى وصفات العروس، وهما تلحان في أن ترى الثوب، إن هنريتا تقيسه الآن. ما أحب ذلك إلي، إنني أشد ما أكون حاجة إلى شيء يعينني على الانتظار حتى أعلم رأي والدي. أظن أنه لم يكن يحسن بك أن تخفي عن أبي أمر هذه الرحلة ثم تفاجئه بها على هذا النحو. أعلم ذلك، ولكن أدخل. أخبري سيدتيك بيلا وهنريت أن تصعر إلي. طبعا يا سيدتي. كان ذلك من رأي الدكتور شيمبرز، فهو الذي أشار علي بأن لا أخبر أبي بشيء عن هذا الموضوع حتى يقتنع أبي هو والدكتور فورد بأن حالتي تسمح لي بالسفر، وقد وافقته على رأيه، ولكن الآن أخاف أن يظن أبي. أنت تعلمين شدة تعلقه بك حتى لا يستطيع البعد عنك لحظة واحدة، إنه يقضي أكثر أوقاته في غرفتك ولا يمل الجلوس معك ساعات طويلة، وقد لا يبرح غرفتك اليوم كله، وأنت عزاؤه عنا جميعا، إذ كنت أكثرنا طاعة له وامتثالا لأوامره، فهو يجد فيك هذا المثل الأعلى الذي يقدسه. إن حياته كلها ليست إلا إياك، ودنياه كلها هي أنت، ولا نستطيع كلنا أن نملأ بعض الفراغ الذي تتركينه إذا أصررت على السفر. أتظنين أنه يوافق على رحلة كهذه تبعدك عنه مدى أسابيع عدة، وهو الذي لا يصبر عن لقائك يوما واحدا بل ساعة واحدة؟ إني أقدر كل هذا، ولقد ترددت 1000 مرة قبل أن أوافق على السفر، ولكنني إزاء إلحاح الأطباء لم يسعني إلا الامتثال، وأرجو أن يقدر أبي الأمر. لا تخبريهم بشيء مما كنا نتحدث به. لا. هل يؤذن لنا بالدخول؟ تعال يا بيلا. أبا يا عزيزتي، لا يكفو أن تقفي لتستقبليني. ما أجمل لك يا هنريت. بديعة فاتنة. نعم نعم، إنها فاتنة وجميلة، ستكون هنريت أجمل وصفاتي في حفلة العرس، وإني لا أخشى أن تجذب العيون من حول العروس الصغيرة وتكون مطمح أنظار الجميع، ولكن بايا عزيزتي لا يجب أن تقفي هكذا. ولكني أستطيع الآن أن أقف كغيري من الناس. لا لا، إن من يرى وجهك يشع نورا يحسبك من أهل السماء، إن في عينيك نظرة طاهرة حنون كما لو أنك تنظرين إلى الملائكة. إنها تنظر إلي وأنا لست ملاك. أنت محقة، لست ملاكا ولكنك جميلة وفاتنة، ولولا أنني كلمت عمي بنفسي لما حظيت بك بين وصيفات ليلة العرس. إنك لقادرة ساحرة، ولك تأثير غريب على أبي. أبي، ما أعجب حديثك معه، تجلسين على ركبتي وتفتلين شاربي. هنريت، هنريت، ما هذا؟ ولم لا؟ أليس عمي؟ نعم إنه مخيف ومرعب، ولكني أعجب بأمثال هؤلاء الرجال، وإن في السيطرة عليهم لذة لا تعدلها لذة، وإنها لسهلة ميسورة لمن يعرف الطريق إلى ذلك، وإني لا أعرف، ولكني لا أستطيع أن أفهم آراءه المدهشة في الحب والزواج، ومهما يكن من شيء فما أظنهم ممن يكرهون الزواج. ليس في الدنيا رجل يكره الزواج مثله. تخطئين، عمي لا يكره الزواج. وأنا لك أن تعلمي ذلك. إني أعرف ذلك، وليس من شأنك أن تعلمي كيف عرف. ثم ألم يتزوج هو؟ بل أليس له 11 ابنا وابنة؟ هل أغضبتكم بما قلت؟ لا، ولكن قد تجرحنا هذه العبارات، ثم إذا رزقنا الله أبناء فليس لنا أن نسأل كيف ولماذا. معذرة، لم أقصد البتة أن أسيء إليكم أقل إساءة، ولكني أجد آراء عني غريبة ولا فائدة منها، فإن منزله على الرغم من آرائه يكاد يشتعل حبا وغراما رغم أنفه وعلى جهل منه. بلى، ماذا تعنين؟ أظن أنك تعرفين ماذا أعني. أنا؟ إن الكابتن كوك صديقك إذ يحدق فيك بملء عينيه. أوه، لو أنه نظر إلي هكذا لارتعدت وصارت الرعشة في مفاصلي وأحسست بقلبي يدق. صحيح يا بيلا؟ لم أرى أحدا له مثل مقدرتك في حشو فمه بمثل هذه السخافات. صحيح. وجورج أخوك قد لا تصدقينني، ولكني واثقة كل الثقة أن بينه وبين ابنة عمك علاقات طيبة. وقد تقولين إن تشارلس أخاك والآنسة ليس أكثر من أصدقاء. أما عن أوكتافيوس فلا أقل من أن أقول لك إن خطيبي هنري بيفان يغار منه. بيفان يغار من أوكتافيوس؟ ولماذا؟ لماذا؟ أليس الرجال سخفاء؟ إنك لفتاة مدهشة يا بيلا. إنني دقيقة الملاحظة حتى لأتفه الأشياء. فأنا أعرف مثلا أن المستر براونينج الشاعر يزورك هنا مرة على الأقل لكل أسبوع، ويرسل إليك بهدايا الورد والزهور، ولا ينسى أن يزين عصفورك الصغير بالشرائط الحريرية ويطعمه كلما مر به في الحديقة. آه، لو استطاع هذا العصفور أن يتكلم. لعل خيرا من هذا أن تعرف بلا كيف تصمت. يا عزيزتي با، إنني أعلم أنني ثرثارة، ولكن لعل مزاحي لا يغضبك. لا يحرك لساكنة. إن هذا العصفور هو الوحيد الذي يحضر أحيانا اجتماعات با وصديقها الشاعر. وأحسبه الآن قد أصبح ثقة في الشعر والأدب، إذ أن الشعراء حين يجتمعون لا يتحدثون فيما أظن إلا في الشعر والأدب، على أنني أكهل هذه الأشياء. لا يا عزيزتي، إنك تعرفين عنها أكثر مما يجب. أنا؟ أرجو ألا تتحدثي بهذا السخف أمام والدي. سخف؟ إن لي رأيا في هذه الأشياء، ولكن لن أتحدث بها طبعا أمام عمي. إني أعرف الحب أنا أيضا ويعجبني. بيلا، سامحيني إذا قلت لك إنك من القليلات التي أعرفهن، واللواتي لن يستفدن أكبر فائدة من نظم أبي في التربية وأرائه في الحياة. فكرة مدهشة. إني أعرف أنه شديد وقاس، يلجأ إلى الضرب أحيانا، يملأني الرعب إذا تصورته والعصا في يده. أدخل. أوه عمي العزيز، عمي، لو كنت ابنتك أكنت تقسو علي؟ أكنت تعاملني بشدة وبعنف؟ أكنت تضربني؟ ماذا كنت تفعل؟ أضربك وعاملك بشدة وبعنف، ولكن ما هذه الثرثرة وهذا السخف؟ تعال تعال وامس وسأجلس أنا على ركبتيك. هكذا. ولكن ما هذا الجبين المقطع بالغدو؟ الآن لقد ذهبت كلها. عمي، قالت أرابيل إنه كان خيرا لي لو أنك توليت تهذيبي وتربيتي، إنها تظن أنني فتاة شقية. أنا لم أقل ذلك. لا، بل قلت ذلك. وأنت وأنت، ولكن أنت يا عمي هل تقول ذلك عني أيضا؟ في الحقيقة يا بيلا، إنك لو أن أولادي كانوا على أغرارك لهم مثل صراحتك وحنوك لكنت أهنأ مما أنا الآن. يجب ألا تقول هذا الكلام وإلا كرهوني جميعا. أيها المخلوق الصغير المحبوب، أنت جميلة. وهل يعاب ذلك؟ أنا لم أقل هذا. لماذا تحدق في هكذا؟ أتريد أن تأكلني؟ ما أزكى رائحة هذا العطر الذي تتعطرين به. ألا يعجبه؟ أنا لا أحب العطور بطبيعتي، ولكن عطرك هذا جميل. إنه رقيق وساحر، على أني أفضل أن لا تستعملينه. ولماذا؟ لا بأس. إنك تؤلمني. كلام فارغ. ولكني لا أتعطر أبدا، ليس في ملابسي ولا علي نقطة واحدة من العطر. يا عمي العزيز، لقد قلت عني أني صريحة وحنون وجميلة ولطيفة وحلوة، كل ذلك في بضع كلمات. قبلني. والآن هيا هيا اخرجي، أريد أن أتحدث إلى إليزابيث. أخرجن أنتن أيضا. وداعا يا عمي. وداعا. وداعا يا إليزابيث. وداعا. متى يكون الزواج؟ الزواج؟ زواج بيلا في نهاية هذا الشهر. حسن، في أقل من أسبوعين، لن نراها كثيرا إلى ذلك الوقت، وستعيش في الريف أكثر أيام السنة. أظن أنك تحبها كثيرا يا أبي. أحبها؟ ولم لا؟ أليست ابنة أخي؟ إن لها تأثيرا غريبا هنا، لو رأيت إخوتك وهم يتبعونها بنظراتهم، وخصوصا أوكتافيوس. ما زال عطرها يملأ جو هذه الغرفة، يسرني أن تذهب بعيدا عن هنا. ولكني لا أريد أن أتحدث عن بيلا، إن أطباءك تركوني الساعة. إن تقريرهم حسن مرض جدا، وإني لسعيد كل السعادة. إن هذه المعجزة من معجزات السماء يا ابنتي، فلنحمده تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا. أبي. نعم. ألم يحدثك الدكتور فورد عن الشتاء المقبل؟ لقد تحدث في أشياء كثيرة سخيفة. ولكن يا أبي. ماذا؟ ألم يخبرك أنه يجب أن لا أمضي الشتاء هنا؟ حسن، ثم؟ وأنه يرى أني أستطيع السفر؟ أخيرا، هل لي أن أسأل من أي وقت فكرت في هذه الخطة البديعة؟ لقد أشار الدكتور تشيمبرز منذ أسابيع إلى مسألة السفر وقدرتي عليه. وهل يعلم إخوتك وأخواتك شيئا عن هذا المشروع الجميل؟ أظن أني حدثتهم عنه. تظنين أنك حدثتهم عنه؟ وابنة عمك وخطيبك وصديقاتك وذلك النابغة العبقري صديقك الشاعر. باختصار، كل أصدقائك وأقاربك، أظن أنك تناقشت معهم جميعا في مشروعك الجميل. وماذا يهم ذلك؟ إن السبب الوحيد يهم؟ لا شيء إلا أن أحرم أنا وحدي من ثقة ابنتي، ولا يعتد بوجودي كأن لا قيمة لي، وأعامل على هذا النحو المهين. المهين؟ إذا كانت الصحة والعافية لا تعودان إليك إلا ومعهما مثل هذا التغيير السيء في أخلاقك، فلكم أتمنى مكرها أن أراك ثانية ملقاة على هذا المقعد كما كنت. ليس هناك ما يقال بعد هذا. لا، هناك ما يجب أن يقال، وأرجو أن تصغي إلي. كم سنة مرت علي هنا مريضة عاجزة؟ 5 سنوات؟ 6؟ من العسير أن أذكر، إذ كانت كل سنة منها كدهر طويل. لم يكن لي خلال تلك السنين ما أفكر فيه أو ما آمل فيه إلا الموت. الموت؟ نعم، لقد كنت في طفولتي مفعمة حياة ونشاطا، وأظنك تذكرني في ذلك العهد. ولم تنس عندما شاء القدر أن أحمل ما حملته من آلام وأحزان، كيف صبرت ولم أنبس بشكوى. إليزابيث، إنك تؤلمينني. والآن وقد تمت المعجزة، وأتماثل يوما بعد يوم إلى الشفاء، وأستطيع أن أستمتع بما يحق لكل إنسان أن يستمتع به. لا تفكرين إلا في نفسك أنت أولا، لا تفكرين في أحد سوى نفسك، ولا في شيء غير مسراتك. ولكن يا أبي، ألم تفكري لحظة واحدة أنك طوال تلك الأشهر التي ستنعمين فيها برحلتك ستتركين والدك وحيدا؟ نعم، وحيدا. إن إخوتك وأخواتك ليسوا إلا أشباحا لا يستطيعون أن يملأوا الفراغ الذي تتركينه أنت. أنت يا ابنتي العزيزة، أتظنين أني لم ألاحظ إذ عادت إليك عافيتك وأصبحت لا تعتمدين علي كما كنت من قبل؟ بدأت تبتعدين عن أبيك شيئا فشيئا. لا لا، هذا غير صحيح. إنه صحيح وحق، وإنك لتعلمين ذلك فيما بينك وبين نفسك. لا، حياة جديدة، أمان جديدة، مسرات جديدة، أصدقاء جدد، إن كل هذا ليقذف بي بعيدا يوما بعد يوم. أنا من كنت دنياك كلها، أنا من يحب. ولكن يا أبي. لا لا، ليس هناك ما يقال بعد هذا. تريدين موافقتي على هذه الرحلة؟ لا، لن أوافق عليها ولن أرفضها. لا أوافق لأني لا أريد أن أخوي فيك غريزة الأنانية وحب النفس، ورفضي عبث وجهد ضائع. إنك سيدة نفسك، ولو أني رفضت أن أدفع نفقات رحلتك لاستطعت أن تقومي بها بنفسك ومن دخلك الخاص الذي خصتك به والدتك. لك ملء الحرية في أن تفعلي ما تشاءين. فإذا ذهبت آمل أن يكون لأبيك ولو قدر يسير من فكرك. فكري فيه قليلا إذ ينساب إلى هذه الحجرة التي كانت تضم وقتا ما كل ما يحبه في هذه الدنيا. فكري فيه ليلا جاثيا على ركبتيه وحده إلى جانب المقعد الخالي، يبكي ويدعو الله القوي القدير أن يحوطك بعين الرعاية. من هناك؟ ادخل. مستر براونينج يا سيدتي. هذا المخلوق مرة أخرى. إنه في الصالون ينتظر. أتريد أن تقابله يا أبي؟ لا بالطبع. تعلمين أنني لا أحب أن أتعرف إلى أحد من أصدقاء أبنائي. أخبريه أن يتفضل. أمرك يا سيدي. أروح لي أن هذا الرجل يعد منزلنا منزلا ثانيا له. إنني لم أراه منذ الأربعاء الماضي. أحق؟ مستر براوني، كم أنا سعيد. إنها المرة الرابعة التي تستقبلينني فيها واقفة على قدمي. إذا استقبلتك مرة ثانية جالسة في مقعدي فستنسب ذلك إلى سوء خلقي لا إلى شيء آخر. نعم سأفعل ومن كل قلبي. والآن خبريني سريعا، لقد كنت قلقا طوال يومي، هل قابلتهم وماذا قالوا؟ لقد ذهل الدكتور وكاد يخرج عن هدوئه ووقاره من تقدم السريع وتحسن صحته. أعيدي ذلك على مسمعي مرة ثانية. وددت لو رأيتها أحرفا من نور تشع حولي على جدر هذه الحجرة الأربعة. إن هذه أسعد لحظة تمر بي منذ أن تلقيت خطابك مؤذنا لي بزيارتك. منذ كم من السنين كان ذلك؟ 3 شهور. سخف، نحن أصدقاء من مبدأ الكون وسنظل أصدقاء إلى الأبد. لقد عرفتك عمرا كاملا بل أكثر. لقد ذهل الدكتور وكاد يخرج عن هدوئه ووقاره. بديع بديع، ما كنت أشك يوما من الأيام في شفائك. وليست الدنيا من الثراء والبذخ بحيث تخسر حياة حلوة جميلة كحياتك. ولكن حتى أنا لم أكن أحلم أنك ستشفين بهذه السرعة. ورحلتك إلى إيطاليا، هل وافق الأطباء عليها؟ نعم. ومتى يظنان أنك تستطيعين السفر؟ في منتصف مايو إذا لم تنتكس صحتي. انتكاس؟ ليس في القاموس كلمة كهذه. أوه مايو، مدهش. إن هذا الوقت يوافق خطتي تماما موافقة. خطتك؟ ألا تذكرين أنني أخبرتك بتفكيري في رحلة إلى إيطاليا هذا الشتاء؟ أما الآن فقد صممت نهائيا في عزمي أن أعيد نظم قصيدة الوحدة من جديد. ولن أستطيع أن أقوم بهذا العمل في جو هذه البلاد الخانق في الشتاء. أتأذنين لي بأن أراك هناك؟ وأين اعتزمت الإقامة في تلك الربوع الغناء؟ لماذا تضحكين؟ أخشى أن تفصل ما بيني وبينك القمم الشاهقة والوديان الصحيقة. ماذا تعنين؟ سأكون في شارع ويمبول في الشتاء القادم. هنا؟ نعم. ولكن ألم تقولي إن الأطباء؟ ليقترح الأطباء ما يشاءون، أما التنفيذ فمسألة أخرى. والدك؟ نعم. رفض أن يوافق على سفرك؟ لا، ليس تماما كما تقول، إنه مهما يكن من أمر فإن سفري مستحيل. ولكن ألم يوضح له الأطباء في جلاء أن رحلة كهذه قد تكون الحد الفاصل بين الحياة والموت؟ إني على ثقة من أن الدكتور لم يدخر وسعا في ذلك. وإذن؟ من الصعب أن أشرح الأمر لمن لا يعرف كل الظروف التي تحيط بنا. إن أبي يحبني حتى العبادة، وأنا صديقته الوحيدة في هذا المنزل. أما إخوتي وأخواتي فليس ثمة اتصال كبير بينه وبينهم جميعا، فإذا أنا غبت عنه طوال هذه الأشهر الثلاث. مسبرت، هل تسمحين لي أن أتكلم بصراحة؟ وهل يحسن بك ذلك؟ إني أعرف حقيقة شعورك إزاء هذا، ولكنك لا تفهم الموقف على حقيقته وأن لك ذلك. حسن، إذن لن أقول شيئا. قلت إني لا أفهم، والحق ما تقولين، فإني لا أفهم. تقولين إنه يحبك، يعبدك، ولكني لست أفهم حبا يتطلب منحا توهب كما لو أنها حقوق تفرض. يتطلب الواجب والاحترام والطاعة والحب، يتطلب كل شيء ولا يعطي شيئا عوضا عن هذا. لست أفهم حبا يحرمك النور والسعادة، حبا لا يتورع عن أن يضحي بحياتك ليشبع نهمة ويرضي أنانيته. لوددت أن أبغض أشد البغض من أن أحب، أن أحب حبا كهذا. مستر براونينج، يجب أن أقول معذرة، ولكنني لن أصمت بعد اليوم. لقد كنت أعلم قبل أن أراك أن المرض ليس بالشبح الوحيد الذي يخيم على حياتك، وفي خلال هذه الأشهر ولو أنك لم تهمسي بحرف واحد تشكين به أساك أو تبثين به آلامك وأشجانك، شعرت أن هناك شبحا أكثر هولا وأشد رعبا. لقد رأيت وفهمت، ولكني لم أقل شيئا. ومن أنا حتى أقف بينك وبين الرجل الذي اختارته الطبيعة الساخرة ليكون والدك؟ ما أنا إلا صديق. كم من مرة رأيتك فيها تنبضين ألما وشجا، في عينيك الدموع وفي قلبك الحزن والأسى، وكان علي أن أتظاهر بأني لا أعرف ولا أرى ولا أحس شيئا. يكفيني هذا الرياء الذي تكلفته حتى اليوم. لن ألتزم الصمت بعد الآن. ليست راحتك أو سعادتك التي تتعرض للخطر اليوم، ولكنها حياتك. إني لأمنعك من أن تجازفي بحياتك وتعرضيها للخطر، وللحق في أن أمنعك. لا لا لا، أتوسل إليك لا تقل أكثر من ذلك. لقد أمرتني في مقابلتنا الأولى ألا أتحدث عن الحب، وألا يكون بيننا إلا محض الصداقة الخالصة، ولقد أطعت. ولكني كنت أعلم علم اليقين، وكنت أنت تعلمين كذلك أيضا، أني لك أكثر من صديق. وقبل أن أكتاز عتبة هذا الباب، وقبل أن تلتقي عينانا في هذه الحجرة، كنت أحبك وبقيت على حبك مدى الأيام والليالي. إني أحبك اليوم حبا تعجز الكلمات عن أن تعبر عنه، وسأحبك إلى الأبد، وما بقي في نفس يتردد وقلب يفقد. نعم نعم، لقد كنت أعلم ذلك وأسفا. هو الآن ارحمني واتركني. لا لا، أرجوك أرجوك اتركني، يجب أن لا نتلاقى بعد اليوم. لا، لن أدعك تذهبين، لن أتخلى عنك. إليزابيث، إليزابيث. لا لا، روبرت روبرت ارحمني. إليزابيث معبود، روبرت أحبك أحبك أحبك. وتطلبين إلي أن أستمع لأوامرك وأن لا أراك إلى الأبد؟ نعم نعم يا روبرت، وماذا عندي لأهبه لك؟ ليس عندي إلا القليل، والحب يتطلب الكثير. لا جمال لي ولا صحة، ثم لم أعد بعد صغيرة السن. إنني أحبك. ما كان يجب علي أن أراك بعد زيارتك الأولى، لأني أحببتك يومئذ، ولو أني كنت أنكر ذلك حتى فيما بيني وبين نفسي. لقد رأيت في نظرتك فجر حياتي يشرق من جديد، فيبعث في الحب والأمل والحياة، وعادت الدنيا جميلة فاتنة كأنما خلقت من جديد أروع وأجمل من خلقها الأول. وبهذه الكلمات الحلوة التي تنشد في أذني أشجى النغم وأعزب اللحن، تريدين أن أذهب ولا أعود أبدا؟ لا، ولكني لا أستطيع. لا تستطيع أن ترى أنه مستحيل. مستحيل، نعم مستحيل أن أتركك. ولكن إلى أين سينتهي بنا كل هذا؟ أي أمل لنا وكيف نستطيع؟ إني أحبك وأريدك زوجة لي. لا لا لا، لا أستطيع أن أتزوجك. إنك تعلم ليس اليوم ولا غدا، ليست هذه السنة وربما ولا السنة القادمة، بل ربما مدى سنوات طوال. وقد لا أستطيع أبدا أن أكون زوجك. وما يهم، إذا بقيت أبد الظهر بعيدة عن متناول يدي فسأموت فخورا وسعيدا، إذ قضيت حياتي في معركة مجيدة لأنال أثمن كنز قدم لرجل. لا لا، دعك من هذه الأحلام وانظر إلي كما أنا. إن حبي لك يمنعني من أن أرضى بأن تضحي حياتك من أجل خيال امرأة. لا اسكت، لا تتكلم، لا تتكلم. إذا قدر أن لا يرى أحدنا الآخر بعد اليوم، فستبقى لنا على الأقل هذه الذكريات السعيدة إلى آخر العمر. سنكون تعيسين، ولكن هناك كثير من ألوان الشقاء. فأما شقاؤنا فشقاء من ضحى بالحب من أجل الحب، وبهذه التضحية سنكون سعيدين، فما نحس فيها مرارة ولا ألما ولا ندما. هي أنت من تقول هذا؟ ماذا تعني؟ لم أكن أعرفك، ظننت أن شجاعتك لا تهاب الهزيمة والفشل. الحياة تمنحنا أثمن ما تستطيع أن تمنحه، وأنت لا تكسرين على أن تنظري إليها خشية أن تتحول إلى هباء. تفضلين أن تقضي بقية العمر في كآبة ويأس على أن نصمد لأشد الأخطار لننال أقصى سعادة. لا، لم أكن أعرفك، ولم أكن أظن أنك جبانة. جبانة؟ أنا؟ نعم إني لجبانة، بل وشديدة الجبن. ولكن ليس خوفي من أجل نفسي، إنه أعرف ذلك يا عزيزتي. أي خطر جديد أخشى؟ كابر أم صغر، أنا التي لم أعرف في حياتي كلها إلا الأخطار والآلام، ولكنك محارب مقدام، ولقد ولدت للفوز والنصر، فإذا أتتك الهزيمة عن طريقي. أجل، إني لمحارب، ولكنني مللت الحرب وحدي، أريد رفيقا يحارب إلى جانبي. لا تطلب رفيقا قد جرح في المعركة. جريح، نعم، ولكنه لم يهزم ولم يسقط بعد. نعم، ولكن أي رفيق أنبل منك يتطلبه رجل؟ روبرت. لا روبرت، روبرت، لا لا لا. Thank you. ويلسون تساعدك على صعود الدرجات الأخيرة. لا لا لا تقتربي مني يا ويلسون. ولكن يا با صعدت السلم كله دون أقل مساعدة. أحس بسعادتي كبيرة. شعرت بقليل من التعب فقط وهذا كل شيء. لا لا لا لا تلمساني، ليس بي شيء. أليس هذا انتصارا عظيما؟ وأثناء نزهتي نزلت من العربة ومشيت نحو ميلين على قدمي. سيدتي با عزيزتي ميل واحد ليكن، على أي حال سأخبر الدكتور بذلك. أحق ما تقولين يا عزيزتي با. والعصفور الصغير لقد شاركني في نزهتي الجميلة وقد أطعمته بيدي في الحديقة. أرجو أن تغسلي وعاء الماء الذي في القفص ثم تملئيه وتضعي أمام العصفور حبوبا نظيفة. أمرك يا سيدتي. أوه لقد وصل البريد، ناولين تلك الخطابات يا أرابيل من فضلك. هذا خط مستر براونينغ. أوه آسف لقد لمحته عفوا، ولكن ألست في انتظار زيارته اليوم؟ نعم يا عزيزتي سيكون هنا بعد قليل. إنه يتمنى لي ليلة سعيدة في خطابه. يتمنى لك ليلة سعيدة؟ نعم لقد كتبه أمس مساء. وهذا من بيل. وهذه رسالة من أبي. من أبي؟ ولكنه سيعود اليوم، ربما أكل عودته. هل تظنين ذلك؟ أغربي. ماذا يا عزيزتي؟ سنرحل. نرحل؟ نعم سنرحل، سنغادر هذا المنزل، سنغادر لندن كلها. اسمعي، أه؟ أيسمح لي بالدخول؟ تعالي يا هنريت. لا تذكري شيئا من هذا الآن. لا يجب أن تريه في الحال. نعم يجب. من؟ إنه في هندميه الكامل، كان في القصر لحضور التشريفة. إنه جميل فخم، هل أحضره إلى هنا لتراه؟ ولكن لن يعرف أبي. أوبا اسمحي لي، إنك لم تريه قبل اليوم، هذه فرصة نادرة ولن تسمح مرة أخرى. إنني أتكلم عن الكابتن كوك. نعم لقد أدركت ذلك، ولكني لا أستطيع أن أقابله الآن. إنني أنتظر مستر براونينغ في أي لحظة. صحيح إن ذلك مستحيل. ماذا نصنع؟ سأجتهد أن أبقيه حتى ينصرف مستر براونينغ. لقد سنحت لها فرصة طيبة لتجلس مع صديقها ما شاءت، فلن تراه بعد اليوم. با ماذا في الرسالة؟ أخبريني حالا. لقد كتب هذه الرسالة من يوكم. أكتب هذا لأخبرك أننا سنبرح لندن في يوم الاثنين القادم الموافق 22 من الشهر الجاري. لقد أعددت منزلا في يوكم وهو يبعد 10 أميال عن أقرب محطة لسكة الحديد، ولم أقرر بعد إذا كنا سنقيم في هذا المنزل على الدوام. على أننا على كل حال سنمضي فيه هذا الشتاء، وستستفدين أكبر فائدة من هواء الريف ومن المناظر الجميلة التي تحيط بالمنزل. لقد شعرت أن نظام حياتك المتعب الذي تسيرين عليه الآن إذا استمر سيكون له أبلغ الضرر عليك جسمانيا ومعنويا. أكتب إليك هذا لتخبري إخوتك بما قر عليه قراري، وأني لا أقبل فيه أي مناقشة عند عودتي غدا، أعني اليوم. لقد تقرر كل شيء نهائيا للسفر، وعليك أنت وإخوتك أن تعدوا أنفسكم للسفر. ليس هذا كل ما في الرسالة. لقد ختم رسالته هازلا. نعم ختم رسالته ماضيا، والدك المحبوب. لقد حدد موعدا للرحيل في اليوم 22، إذن فما يزال أمامنا أسبوعان كاملان نمضيهما هنا. نظام حياتي المتعب الذي أعيش عليه الآن، نزهات قليلة، زيارات بعض الأصدقاء، استقبال بعض الزوار، هذا هو النظام الذي لم يرضيه. وإني لا أعجب إذ لم يصفني بأني امرأة مستهترة قليلة التبصر. لقد حال بيني وبين رحلتي، والآن يريد أن يحرمني من هذه المسرات الصغيرة التي بدأت أجدها هنا. إني أقدر موقفك تماما وأتأسف من أجلك أشد الأسف. إن هذا التغيير لا يهمني كثيرا، ولكن أنت وهنريت. ماذا؟ با لا تغضبي إذا قلت لك إن هذا السفر سيفيدك رغم أنك لا توافقين عليه. يفيدني؟ ماذا تعني؟ إننا كلنا نتظاهر هنا بأن كل منا لا يعرف داخليات الآخر، اللهم إلا أسرار هنريت، على أننا نعرف كلنا أن بينك وبين مستر براونينج. ماذا؟ إني آسفة، لم أقصد أن أتدخل في شؤونك، إنما أردت أن أنقذك من أرى مستر براونينج من النافذة متجها إلى هنا. أدخل. إليزابيث، تلوح عليك علامات التعب، ماذا فعلت اليوم؟ لقد خرجت للنزهة ومشيت في الحديقة، ثم صعدت السلم كله وحدي دون أقل مساعدة، دون أقل توقف. ولكنك تعلمين بالطبع يا عزيزتي إنه لعمل مجيد، وإني لفخور بك. تعالي تعالي واجلسي. ماذا بك؟ هل داخلك اليأس من جديد؟ اليأس؟ لا لا، إنني أحسن الصحة، إن صحتي تتحسن يوما بعد يوم. انظري إلي، ماذا حدث؟ لا شيء. هل عاد والدك؟ لا، إننا ننتظره اليوم. إن عينيك هاتين الصريحتين لا ينمان عليك. لقد حدث أمر ما، فما هو؟ يجب أن تخبريني. اقرأ هذا الخطاب الموضوع على رف الموقف. من والدك؟ نعم. والآن أظن أنك عندما طلعت هذه الرسالة فركتها في يدك الصغيرة وقذفتها في المدفأة. نعم لقد فعلت ذلك، ولكن ولماذا؟ ألا تقدر ما سوف يحدث لنا؟ نعم، وربما خيرا منك. خيرا مني؟ لا يجب أن تخدع نفسك، ولعلك تظن أن هذا السفر لن يكون له إلا أثر ضئيل علينا، وقد تعتقد أنه من السهل أن تأتي إلينا في منزلنا الجديد وتزورنا، ولكنك مخطئ. إنك لا تعرف أبي كما أعرفه، لقد بدأ يغار من حياتي هنا، يغار من مسراتي ومن أصدقائي، وسيبعدني عن كل هذا. لقد أحسست بهذا من قبل، وسيعمل على أن يحول بيني وبينك قريبا. ربما كان هذا الخطاب الثمين يعني كل هذا، ولكنه يعني شيئا آخر أكثر مما فطنت إليه. أكثر مما فطنت إليه؟ نعم، إنه يعني أنك ستقومين برحلتك إلى إيطاليا قبل نهاية هذا الشهر. رحلتي؟ نعم، ومعي روبرت. يجب أن نتزوج في الحال. أتعرف ما ستقول؟ نعم أعرف ما أقول، وأعيده مرة ثانية، يجب أن نتزوج في الحال. عزيزتي استمعي. لا لا لا تقترب مني، إنما تقوله هو الجنون بعيني. لا لا أستطيع أن أتزوجك، لن أستطيع أبدا أن أتزوجك. لا، إنك تستطيعين ذلك وستفعلينه. سنتزوج إذا أنا أخرجتك من هذا المنزل. مهما يكن من شيء فهذه خير خطة نستطيع الجري عليها. سترحل الأسرة من هنا في 22 من هذا الشهر، فلدينا إذن أسبوعان كاملان نعد فيهما كل شيء. لقد أخبرتني أن بيلا دعت إخوتك لزيارتها يوم السبت القادم، وعلى ذلك سيخلو المنزل تماما. في هذا اليوم نلتقي خارجا ونعقد زواجنا في هدوء وينتهي كل شيء. روبرت، من الجنون أن نترك لندن في نفس اليوم. ستكونين بحاجة إلى الراحة والهدوء قبل أن نقوم برحلتنا، وعلى ذلك فعقب العقد تعودين فورا إلى هنا وتمكثين يوما أو يومين، وستكون لدينا 6 أيام إذا سفرنا يوم السبت. أسكت أسكت، لا أستطيع أن أصغي إليك. منذ أسابيع أحتفظ بهذه الورقة التي قيدت فيها تاريخ إبحار السفن من ساوث هامبتون لظرف كهذا. هناك باخرة تقوم يوم السبت 2:00 بعد الظهر، فإذا ركبنا قطار 9:30 صباحا استطعنا أن نقلع عليها. أنا التي كنت أظن أن أبي هو الوحيد الذي لا يستطيع الإنسان أن يتحمله. ومع ذلك أنت تعرفينني من زمن. ولكني لا أستطيع الهرب. وهناك شيء آخر يجب أن نبحثه في الحال. أنت لا تستطيعين السفر دون خادمة، وويلسون وصيفتك قد لاحظت ما بيننا من علاقات، وقد قلت إنها تحبك وتخلص لك كل الإخلاص، فهل تظنين أنها ترضى بالسفر معك؟ أوه، هل فكرت أني قد أصاب بصدمة فجائية أثناء الرحلة؟ نعم. ومع ذلك أنت تطلب مني أن أسافر معك؟ نعم نعم، إني لا أتأخر من أن أغامر بحياتك، بل وأكثر مما أغامر بحياة نفسها، لأخرجك من هذا المنزل المخيف إلى الشمس ولتكوني زوجتي. أتحبني إلى هذا الحد؟ نعم أحبك بهذا القدر. روبرت، ألا تعطيني وقتا أفكر فيه؟ الوقت ضيق يا عزيزتي. أعرف ذلك، ولكن يجب أن يكون لدي بعض الوقت للتفكير. لا أستطيع أن أقرر شيئا الآن، لا أكثر. أعطني بضع ساعات أفكر فيها قبل أن أنام الليلة. سأكتب إليك وأخبرك بعزمي النهائي. أتعيدينني بذلك؟ أعيدك بذلك. حسن، شكرا. هل أذهب الآن؟ أرجوك. أدخل. لقد رأيت مستر براونينغ خارجا، هل أستطيع أن أصعد معه إلى هنا؟ ما إنه على الباب في الانتظار. تنبهي يا أختي أفيقي، إني أتكلم عن الكابتن كوك. نعم نعم، بلا ريب بلا ريب، لكن ألا يحسن أن يكون ذلك في وقت آخر؟ لا لا، لقد قلت لك إنه في حلته الرسمية ووعدت أن تريه. حسنا، كما تريد. تعال تعال. أختي الكابتن كوك، تفضل. سعيدة برؤياك. لي الشرف يا سيدتي، إني أعلم أنك لا تستقبلين كل إنسان في حجرتك. القليلين جدا، أفراد العائلة وبعض الأصدقاء المقربين. إنه شرف عظيم يا سيدتي. كوك، أين سيفك؟ ليس من اللياقة أن نتقلده داخل الحجرة. دعنا من اللياقة الآن، أريد أن تركب في تمام أبهتك. أين تركته؟ في الصالون. سأحضره حالا. لا أظن أن أنسة فريد تريد أن هل أريد ذلك؟ لم أرى من قبل ضابطا في زيه الرسمي، اللهم إلا في استعراض كبير، وكان ذلك منذ زمن طويل. صحيح صحيح. ميس باريت، أريد ميس باريت. نعم نعم، تكلم. أريد تريد أن تحدثني عن هنريت، أليس كذلك؟ بالتحقيق عن هنريت. أنت تعلمين ميس باريت، لا شك أنك تعلمين. نعم نعم، إني أعرف، ومع ذلك لا أستطيع أن أساعدكما بشيء، ولكن صدقني إني معكما بكل قلبي وجواري. شكرا شكرا، إن هذا أكثر مما أستحق. شكرا ميس باريت، إني لم أرى قبل اليوم فتاة كهنريت. أعني أنت تعلمين. أظن أنه انتهز الفرصة ليقول لك أشياء في غيبتي. هل فعل ذلك؟ ربما. هل فعلت شيئا من ذلك يا حضرة الكابتن؟ تعلمين إني أنا إنها كأكثر الفتيات سريعة التشكك. نعم نعم. وددت لو استطعت أن أفعل شيئا من أجلكما. لا تستطيعين على ما أعلمه فيك من العطف والحنوء، لا أحد يستطيع. كوك يريد أن يخطبني إلى أبي، هو يتفق معه على تحرير العقد وإلى آخره، ولم أستطع أن أدخل في رأسه السخيف أن مثل هذه الأشياء لا يمكن أن تحدث هنا في شارع ويمبول. صدقني يا سيد الكابتن، إنك تحاول عبثا. ستمنع من دخول المنزل، ولست أدري ماذا سيحدث لهنريت. أعلم تماما أنني لست أهلا لما أطلبه، فإني رجل فقير كما تعلمين، ليس لي إلا دخل ضئيل بجانب مرتبي، ولكن مع ذلك الرجل له مركز في الحياة ومن أسرة معروفة ذات مكانة، وإذا تطلب الأمر فإني أستقيل من الجندية وأبحث عن عمل آخر يكون أكثر كسبا. ولكن ماذا يجديك كل هذا؟ إني أعمل المستحيل في سبيلك، انصحاني بما تريدان وإني على أتم استعداد لفعله. إليزابيث، هل تستطيعين أن تقنعي؟ لقد فشلت أنا. اسمع يا سيد الكابتن، لو كنت ملكا متوجا وحضرت بين أمرائك ووزرائك وحاشيتك وطلبت إلى والدي الزواج من هنريت، وفي يمينك تاج الملك وفي يسارك خزائن الأرض، لكان نصيبك الطرد خارجا. أفهمت الآن؟ لا، لم أفهم. حسنا، على كل حال أمنعك من أن تكلم أبي وأمنعك من أن تترك الجندية. والآن وقد رأيتك في هذه العظمة والأبهة، أتظن أنني أتزوجك من غير حلتك المزخرفة؟ قف، أريد أن أقلدك سيفك. نعم، ولكن أختي إليزابيث تحسب الشعراء زهرة الرجال، أحدهم على الأقل، سأريها الآن أنها مخطئة. ولكنك تخطئين يا عزيزتي، فالسيف لا يوضع على هذا النحو. ولماذا؟ حسن حسن. أبي، لقد حضرت مبكرا. أظن أني لم يكن لي شرف التعرف إلى هذا الرجل. حضرة الكابتن، هل لي أن أعرفك بأبي؟ والدي الكابتن بيرت كوك. لي الشرف يا سيدي. الكابتن كوك من أصدقاء جورج وأكتافيوس. حق، إن أبنائي قلما يكونون في المنزل في مثل هذه الساعة. الواقع يا سيدي، أثناء مروري بالمنزل ظننت أنه ربما ساعدتني الظروف أن أجد أحدا منهم في المنزل، وبالطبع تعلم يا سيدي. حسن. الكابتن كوك عائد توا من قصر باكنغام، وظنت هنريت أنني أحب مشاهدته في حلته الرسمية الأنيقة. حسن، ليس هناك ما يستحق النظر، لكن الألوان الزاهية تعجب السيدات دائما. على كل حال أظن الوقت متأخر الآن. إنها الساعة 17:15 والنصف دقيقة. يا إلهي، لقد أخذت كثيرا. وداعا مسبري. وداعا سيدي. يا الشرف يا سيدي. سأصحب الكابتن كوك إلى الباب. سيقوم الخادم بهذه المهمة. ينوح لي أن تعداد زوارك يا إليزابيث يزداد يوما بعد يوم. هذه أول مرة أرى الكابتن كوك. ولكن يخال لي مما رأيته عند دخولي أن هنريتا تعرفه من زمن بعيد. أنا مخطئ؟ إني لم أره في حلتي الرسمية إلا اليوم. وأظن أنك لن ترينه بعد اليوم. لماذا؟ أظن يا إليزابيث أنني أوجبت عليك أن تخبريني وتستأذنيني قبل أن تجيزي لغريب زيارتك. إن صديقا لأخوتي لا يمكن أن يعد غريبا يا أبي. هل سيمنع الكابتن كوك من دخول المنزل لمجرد أني ساعدته على لبس سيفه؟ هل وصلك خطابي يا إليزابيث؟ نعم يا أبي. إن ما حدث الآن يزيدني إصرارا على ما قررته، فقد أصبح هذا المنزل ملتقى الكثيرين، وليس لدي من الوقت متسع لمعرفة ما إذا كان هؤلاء الزوار خليقين بمودة أبنائي أم لا. من حسن الحظ أن منزلنا الجديد بعيد عن لندن كل البعد، فلن يزعجنا أصدقاءكم في الشتاء القادم على الأقل. منزلنا الجديد؟ ألم تخبري إخوتك؟ إن أرابيل تعلم بالأمر. لست أفهم، هل سنترك منزلنا هنا؟ لقد أعددت منزلا في ضيعتنا الجديدة، وسنسافر في 22 من هذا الشهر. ولماذا؟ لم أعتد أن أشرح أعمالي لأي إنسان، فكيف لأولادي؟ ولكن لي أن أسألك سؤالا يا أبي، أستمنع الكابتن كوك من زيارتنا لأنك رأيته في غرفة أختي ووجدتني أقلده السيف؟ قلت إن الكابتن كوك صديق إخوتك. نعم، وصديقي أنا أيضا. ولما كنت أنا التي اقترحت علي أن يرى أختي، وأنا التي طلبت منه أن يريني كيف يتقلد السيف، فمن الظلم أن تعالي إلى هنا. إلى هنا. نعم يا أبي. ما علاقة هذا الشخص بك؟ أبي، يكون. ما علاقته بك أنت؟ إنه صديق. هذا كل شيء؟ نعم. تكذبين. أبي دعني أذهب. ما علاقتك بهذا الرجل؟ أجيبي أجيبي أبي أرجوك. أجيبي أرجوك أرجوك أجيبي. إنه يحبه. أنت أترك يا أبي أترك تشوف الحال. وأنت أنت كنت تعلمين بهذا المسلك الشائن. كنت أعلم من زمن أن هنريت تحب الكابتن كوك ولم أخفي عليها عطفي. وتكسرين على أن تخوني. نعم ولو كان في وسعي أن أساعدها لفعل. سأهتم بك فيما بعد. قفي. أبي أرجوك أن تصغي إلي. لست فتاة فاسدة وأقسم لك على ذلك. أعلم أني خدعتك وأني لآسفة من أجل ذلك، ولكن لم يكن في وسعي غير ذلك. إني أحبه. إنك لن يحب الآخر، ولو علمت ذلك لطردته خارج المنزل. ألا تستطيع أن تفهم؟ ألم تحاول أن تفهم؟ إنه فقير. إننا لم نفكر بعد في الزواج، ولكنه رجل طيب، وليس من الخطأ أن أحبه. إن لكل فتاة الحق في أن تحب وتحب. لما أحرم أنا وحدي من هذا الحق؟ تذكر كم كنت تحب والدتي وكم كانت تحبك. تذكر هذا وعندها ستفهمني وتشفق علي. قفي. ارحمني يا أبي. قفي. اجلسي هناك. منذ متى تعرفين هذا الرجل؟ هل تسمعينني؟ منذ متى تعرفين هذا الرجل؟ منذ أكثر من سنة. وكنت تقابلينه دائما؟ نعم. وحدك؟ نعم. أي؟ كنت أقابله في الحديقة وهنا؟ نعم. كنت تقابلينه هنا وحدك؟ هل قابلته هنا في هذا المنزل وحدك؟ نعم. تهان كرامتي تحت سقف بيتي وممن؟ من فتاة كنت أظنها مثال الاستقامة والشرف. لا لا أبي، كيف تكسر أن تقول ذلك؟ اسكتي والآن استمعي إلي. لقد ظننت أنني قضيت على الرذيلة في منزلي، فمنذ سنة أو سنتين وقع حادث كهذا وظننت أنني رددتك إلى الصواب، ولكنني كنت مخطئا. وإني لفي حاجة إلى وسائل أخرى أعلمكم بها. لم تكن لي في الماضي الشجاعة الكافية لاتخاذها، وعلى هذا إذا لم تقسمي إنك لن تري هذا الرجل مرة أخرى أو تتصلي به بأية وسيلة، فستطردين خارج المنزل في الحال كما أنت. ليس معك إلا هذه الملابس التي ترتدينها. في هذه الحالة تصبحين سيدة نفسك وتستطيعين أن تذهبي أن شئت، ولكن ثقي أنك إذا تخطيت عتبة هذا الباب مرة فلن يسمح لك بالرجوع مرة أخرى بأي عذر كان ما دمت حيا. وأظن أنك تعلمين أنه ليس من عادتي أن أهدد عبثا أو أرجع عن عزم اعتزمته. والآن لك الخيار، فاختاري ما يحلو لك. ألا يهمك؟ إذا كنت من أجل هذا سأحقد عليك لآخر نسمة من حياتي. احقدي ما شئت. ولكن يجب أن أخبر الكابتن كوك أنه سأهتم بأمره أنا فيما بعد. ولكن يا أبي، هل ستقسمين على أنك لن تري ذلك الرجل ولن تتصلي به البتة مرة أخرى؟ لا مفر، لا سبيل لي غير هذا. أعطني إنجيلك يا إليزابيث. لماذا؟ لن أكتفي بوعد كهذا من أختك، بل ستقسم لي على الكتاب المقدس بما وعدت به. وأظن أنها ستتردد كثيرا قبل أن تحنس بقسم كهذا. أعطني إنجيلك. إنه إنجيل أمي ولن أجيز استخدامه لغرض كهذا. أعطني إنجيلك. لا. أتمتنعين؟ نعم. ويلسون، اذهبي إلى غرفتي وأحضري منها. لا، اذهبي. هنريتا، اذهبي إلى غرفتك وابقي هناك حتى أسمح لك بالخروج منها. ألديك ما تقولينه لي؟ لا. إذن سأتركك وأنا غاضب عليك كل الغضب. لن أراك مرة ثانية، إذ ليس لي أن أراك قبل أن تكفري عن تصرفك الشائن فتسأليني الصفح والمغفرة. اقفل الباب ويلسون. أنت صديقتي. صديقتك يا سيدتي؟ نعم، إنني أحوج ما يكون إلى صديق يساعدني في هذه اللحظة. لست أفهم يا سيدتي، ولكن كما تعلمين أحبك وأخلص لك، وإني على استعداد لكل ما تريدين. صحيح، وأستطيع أن أثق بك؟ نعم نعم يا سيدتي. ويلسون، يوم السبت القادم سأتزوج بمستر براون. أتتزوجين؟ لا أحد هنا يعلم بهذا السر، ويجب أن لا يعلم به أحد. بالطبع بالطبع يا سيدتي. أتذهبين معي؟ أنا يا سيدتي. نعم وبكل سرور. وعقب إتمام العقد فورا أعود إلى هنا حيث أمكث بضعة أيام. هنا مع مستر براونينغ؟ لا لا، وحدي معك أنت. ثم في يوم السبت التالي سأقابل مستر براونينغ ونسافر إلى إيطاليا. هل تأتين معنا؟ نسافر؟ نعم نعم، هل تأتين معنا؟ يا سيدتي، إذا كنت ستسافرين فلا شك أنك في حاجة إلى من يصحبك في هذا السفر، ولن أتركك ترحلين وحدك. إذا ستأتين معنا، تسافرين معنا. كم أنا سعيدة. سأخبر مستر براونينغ، سأكتب إليه الآن. استعدي لتضع الخطابة في صندوق البريد. ريثما تلبسين سأكون أنا انتهيت من الكتاب. حسن يا سيدتي. الحقائب للسفر أن أضع هذه الأشياء، وقد أرسلت الحقائب الآن. لا بأس لا بأس، أرجو أن لا نكون قد نسينا شيئا آخر. من رأيي روبرت أن نسافر ونخفف أحملنا ما نستطيع، وسنشتري في الطريق كل ما ينقص. لا أكاد أصدق أننا سنكون في إيطاليا بعد غد. حلم الجميل. هل انتهيت من كتابة رسالتك يا سيدتي؟ نعم نعم، لقد كتبت لهم جميعا أخبرهم بما فعلت وأودعهم، وأعدت الآن قراءة خطاب المستر مولتون بريت. والدك؟ لأرى إذا كنت أستطيع أن أضيف إليه سطرا أو سطرين، ولكن لا أظن أن هناك ما يمكن أن يقال بعد ما قلته له وللجميع. كلما تصورت سيدي وهو يتلو خطابك ويعلم أنك كنت متزوجة منذ أسبوع. إن مجرد الفكرة ترعبني. إني لا أرى وجهه وأسمع صوته. شكرا لله، سنكون على مدى أميال من هنا. لا يزال أمامنا ساعة وعشرون دقيقة، لن ينقضي هذا الوقت. لما لا تكتبين شيئا من الشعر يا سيدتي؟ شعر؟ نعم، إنه يعين على قتل الوقت. ألم تخرجي بعد؟ ويلسون، أريد أن أكلم أختي على الفراد. أمرك يا سيدتي. كنت كنت على وشك الخروج وإذا برسول يحمل هذه الرسالة. نالك لي؟ أوه. نعم، ولكنها بخط يدي. الكابتن كوك؟ نعم. افتحيها عزيزتي ميس بارت. أعلم أنني مخطئ أكبر الخطأ، إذ أزعجك مرة أخرى بما بيني وبين ميس هاريت، ولكن الأمر من الخطورة بحيث أوقن من صفحك عني. لقد تلقت فرقتي أمرا بالاستعداد للسفر إلى الحدود، ولا بد من رؤية ميس هاريت قبل سفري. فإذا كتبت لها رأسا قرأ والدها خطابي، وقد انتهى إلي أنه يفتح بريدها ويقرأه، ولهذا فإني أعتمد عليك في تسليم الخطاب المقفل الذي تجدينه داخل هذا إلى ميس هاريت. ولن أنسى جميلك ما حييت، وتقبلي أخلص تحياتي واحترامي. كم الساعة؟ الثانية والربع. أتذكرين تهديد أبي لي بالطرد من المنزل إذا لم أعده بأني لن أرى المستر كوك أو أكتب إليه؟ نعم. سأحنس اليوم بما وعدت. تحنسين بوعدك؟ نعم، وإني لفخورة بذلك. يقول كوك إنه سيكون في، لا يهمك أن تعرف المكان، بين الثالثة والرابعة كل يوم حتى موعد الرحيل، وسنسافر نحن بعد غد إلى الريف، فلابد أن أراه إذن اليوم أو غدا، بل سأراه اليوم وغدا، وإذا سألني والدي أين كنت فسأكذب عليه غير خجل. سيدتي سيدتي، ماذا حدث؟ سيدي اقفلي الباب. أبي عاد حالا الآن من دقيقة، لابد أنه سمح، ربما أخبره أحد. هدي إليزابيث، ما الخبر؟ لا شيء لا شيء، كل ما في الأمر أن والدي لم يرني منذ 10 أيام، منذ ذلك اليوم أتذكرين، وزيارات العفو والمغفرة. أخفي معطفي وقبعتي سريعا سريعا. لا، ليس هذا كل شيء، لا أصدق، لقد شحب وجهك حتى صار كالأموات. ما الخبر؟ ماذا تعني ويلسون بكلماتها؟ هل هناك شيء أستطيع أن؟ لا لا لا، لا لا تسأليني، إنك لا تعلمين شيئا، فهمت؟ لا شيء لا شيء، ولكن لا لا ش... الأغذية يا ويلسون. أدخل أدخل. لقد عدت مبكرا يا أبي. سيدي ماذا حدث لتلك الفتاة؟ ويلسون؟ نعم. وأنت؟ لا شيء يا أبي. إلى أين أنت ذاهبة يا هنريت؟ لتناول الشاي عند عمتي. هذه هي الحقيقة؟ نعم. تذكرين قسمك؟ نعم. وحافظت عليه؟ نعم. وستحافظين عليه؟ نعم. أريد أن أتحدث مع أختك، أخرجي. هل تعلمين لماذا عدت مبكرا؟ لا يا أبي. أصبحت لا أتحمل أكثر مما تحملت 10 أيام منذ رأيتك آخر مرة. وهل ألام أنا على هذا يا أبي؟ تجرئين أن توجهي إلي سؤالا كهذا؟ ألم تكوني شريكة لأختك في مسلكها المعيب؟ ألم تشجعيها؟ ألم تمدي لها يد المساعدة؟ ألم تدافعي عنها؟ أفظننت أنك تكونين بمنأى عن خطبي؟ ولكن ما جئت لأتحدث في هذا، بل لأدعه جانبا لأنساه فلا أذكره بعد اليوم. وإني لأسألك يا ابنتي، هل أحسست خلال هذه الأيام 10 ببعض ما أحس به والدك من الشقاء؟ الشقاء؟ وأن لي السعادة وأنا مبعد بمثل هذه المرارة عن كل ما أحبه في الدنيا. لو تعلمين كيف تمر بي الليالي ليلة بعد ليلة، وأنا أهيب بكل إرادة الصليبة القوية ألا تخونني فأصعد إليك وأصفح عنك. والدي، استنجدت بكل قوى إرادتي أقول لك وبكل ما أحس أنه واجب وحق وعدل، ولكني اليوم لم أعد أحتمل فوق ما احتملت. أصبحت حاجتي إلى رؤيتك وإلى سماع صوتك عذابا لا يطاق ولا يحتمل. اضطررت إلى المجيء، لست قويا كما يزعمون، اضطررت إلى المجيء وإني لأحتقر نفسي، أبغضها لهذا الضعف. لا لا، هو يا أبي، ألا ترى أو لم ترى أبدا أن القوة قد تكون ضعفا، وأنك مخطئ فيما ترى أنه هو العدل والحق والواجب؟ ماذا تعنين؟ لا اسكتي، أنت لا تدركين ما تقولين. لو أنك تسمح لي يا أبي إني لا، ولكن يا أبي لو أن في ما تقولين ذرة من الصواب لكانت حياتي كلها هزأة وسخرية. لقد كان الحق رائدي في كل ما فعلته، وكنت بين المحن والآلام أعرف واجبي وأؤديه دون أقل تردد ومهما كانت العاقبة. ولقد حزت في قلبي تلكم الآلام وما كان أشد وقعها الله وحده يعلم. لقد كانت محنتي القاسية أن أولئك الذين وليت أمرهم كانوا يحاربون الحق أبدا أو ما أعتقد أنه الحق، وكان واجب المحتوم أن أردهم إلى الصواب ولو قهرا عنهم. حتى أنت، حتى أمك. أمي؟ نعم أمك، وليس في أول الأمر. أنت أكبر أبنائي، كنت وليدة الحب، الحب وحده. ولكن الآخرين وقبل أن يولدوا بزمن طويل كانت اللهوة قد بدأت تتسع بيني وبين والدتك. إنها لم تعارضني مرة واحدة ولم تشكو أو تتألم، بل لقد صمتت وأطاعت وأدت واجبها. ولكن الحب كان قد مات وحل محله الخوف والذعر. كل هذا لأني عرفت واجبي وقمت به. يا إلهي يا إلهي، أي عذاب تحملت هي وأنا؟ أنا أي عذاب تحملت أنا؟ يا أبي، إذن لقد أحببتها حتى بعد أن مات حبها لك؟ الحب، ما هو الحب؟ لقد كانت زوجتي، أما أنت أنت لا تدركين. وكل هؤلاء الأبناء ولدوا في الخوف. هذا مخيف. إليزابيث يا عزيزتي، لا تقولي هذا. ما كان يجمر لي أن أحدثك عن هذا وأخبرك به. انسي ما قلته لك، انسي كل هذا يا ابنتي. ارفعي يديك عن وجهك، لا تنظري إلي هكذا. أنت لا تفهمين وأنا لك ذلك. أنت لا تعرفين طغيان العاطفة الجامحة وكيف تجرف أقوى الناس وأفضلهم إلى الجحيم. أكنت تساعدين أختك في حبها إذا كيف تكسر أن تتحدث عنها وعن حبها؟ حبها أيتها الحمقاء الجاهلة، ماذا تعرفين أنت عن الحب؟ الحب الذي هو شهوة العين ونزوة الجسد. لن أستمع إليك. يجب أن تستمعي وستستمعين. جاء الوقت الذي يجب أن تعرفي فيه شيئا عن الحقيقة وسط الأحلام التي تعيشين فيها. أتظنين أني وقفت عبسا وقفة الحارس اليقظ لأحمي منزلي من ذلك الذي يسمونه الحب؟ لو لم أكن أعرف من تجاربي ومما مر بي في حياتي أن ليس فيه إلا الشقاء والتعاسة والركس. وقد أعانني الله فكبحته في نفسي بعد أعوام طويلة من الزهد القاسي العنيف، وما دام في نفس يتردد سأحول بينه وبين أولئك الذين علي أن أحميهم وأعنى بهم. أتفهمين؟ نعم إني أفهمك. حسن، إني أفهمك. حسن، لقد كانت ضرورة قاسية، كان علي أن أتكلم في صراحة خشية أن تخدش سذاجتك قدس الطهارة التي أريد أن أحتفظ بها في هذا المنزل. ولقد صفحت عنك، لأني أحس أنك فعلت ما فعلت عن سذاجة وجهل. يجب أن ننسى كل ما حدث ونمحوه من ذاكرتنا تماما. يدك باردة كالثلج، إنك ترتعدين. لن أنسى ما حييت ما تحدثت به إلي الآن. لن تنسي، ولكن على كل ربما كان ذلك هو الخير. ولكن سألتك بالله يا ابنتي لا تجعلي من هذا هوة تفصل ما بيني وبينك. لقد أحسست طوال الأشهر الأخيرة أنك تبتعدين عني قليلا قليلا ويوما بعد يوم. إن حبك هو كل ما بقي لي في هذا العالم. لقد أحبتك والدتي، وكان في وسعك أن تنال حب أبنائك. نعم، لو أني تخيرت دور الجبان وسلكت أسهل الطرق وحنست بواجبي، أفضل لو أبغضني العالم كله على أن أفوز بحب كهذا. أوه يا أبي، لو تعلم كم أشفق عليك. تشفقين علي، لست في حاجة إلى شفقتك. ولكن إذا قدر لي أن أفقدك يوما أو أفقد حبك لي. إليزابيث، سنترك هذا المنزل وآمل أن لا نعود إليه أبدا. لقد بغضته، وفي المنزل الجديد سنتآلف مرة أخرى. ليس في القرية ما يشغلك، لا شيء ولا أي مخلوق يقف بيني وبينك. إليزابيث ابنتي، تريدين أن أكون سعيدا؟ سعادتي الوحيدة بين يديك، فمنحيني السعادة أو استبيني إياها. يجب أن توجهي كل عنايتك إلي، مخاوفك، آمالك، صلاتك. أريد قلبك كله، روحك كلها. لا أستطيع، لا أستطيع. دعني، دعني أتوسل إليك. اتركني، اتركني. سامحيني يا ابنتي، لقد قهرتني عاطفتي. سأتركك الآن. أرجوك، هل أراك الليلة مرة أخرى؟ لا لا، ليس الليلة. سأدعو لك بعد صلاة الليلة. تدعو لي؟ نعم، أدعو الله لي الليلة إذا استطعت. يجب أن أذهب حالا، يجب أن أذهب حالا. لقد ذهبت إلى غرفة المكتب. يجب أن نخرج الآن في الحال. ولكن يا سيدتي، ساعدينا على لبس معطفه. وإذا رأنا يا سيدتي؟ لنحاول. اسمعي، لقد حدث الآن بيني وبين أبي ما يضطرني إلى مغادرة المنزل على الفور. لم أكن أقدر حتى اليوم إلى أي مدى لا يغطف انساقت إلى خديعته. لم أكن أعرفه قبل اليوم حق المعرفة. إنه ليس كالرجال الآخرين، لشد ما يختلف عنه. لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا. إذا أردت أن تبقي ففعلي. على كل، ليس في الأمر ما يعنيك، ولكن أنا يجب علي أن أذهب الآن. سأحضر معطفي وقبعتي حالا يا سيدتي. إني مستعدة. خذ الأغطية، وعندما نمر في الحديقة سأحمل أنا عصفوري. أمرك يا سيدتي. والآن اهبطي السلم في حضر، وانظر إذا كان باب غرفة المخدر مفتوحا أو مغلوقا. حاضر يا سيدتي. الباب مغلق. Thank you. خطاب لي لي أنا؟ ما معنى هذا؟ أوه لا لا لا، تزوجت؟ لا لا لا لا لا. أرابيل، ماذا حدث؟ أرابيل، أرابيل، أرابيل، ماذا بك؟ ما هذا الضحك؟ أرابيل توقفي، تزوجت، فرت، تزوجت، فرت. اهدأي، اهدأي، اهدأي، قربك من الماء. كلونيا، كلونيا، ماذا حدث؟ أرابيل، هل إليزابيث مريضة؟ لقد تزوجت، أتفهمون؟ تزوجت، فرت، فرت، تزوجت، فرت، هل فهمتم؟ أين إليزابيث؟ تزوجت وفرت؟ إنها مجنونة. أرابيل، ماذا تعنين؟ تزوجت؟ أرابيل، أرابيل، تمالكي نفسك. أين إليزابيث؟ أجيبي، أين إليزابيث؟ إليزابيث تزوجت، تزوجت مستر فوريك. تزوجت؟ مستحيل. راولين فرت؟ أرابيل، أين هي؟ لقد ذهبت، فرت تلك الخطابات. إنها لنا جميعا، أما هي فقد فرت. هذا، هذا لك. جورج، هنري، ألفريد، تيبتيموس، شارلس. أوه غريب، يا إلهي، مستحيل. تزوجت، تزوجت منذ أسبوع. تزوجت يوم السبت الماضي؟ لا. وهذا الخطاب لأبي. أبي، هل هو هنا؟ نعم، يستعد للعشاء. ماذا نفعل؟ يجب أن يعطيه أحدنا خطاب إليزابيث. أنا أحب أن أسلم الخطاب بنفسي. ما معنى هذا؟ من الذي كان يحدث ذلك الصوت المزعج؟ وأنتم لماذا تبدون على هذه الهيئة الوقحة؟ أين إليزابيث؟ أتسمعونني؟ أين أختك؟ لقد تركت لك هذا الخطاب. تركت لي؟ ماذا تعنين؟ لقد تركت لكل منا رسالة، وهذه رسالتك. أبي، تجاوز لها يا أبي، واغفر، لا من أجلها ولكن من أجلك أنت. كنت أتوهم أنني كرهتك، ولكنني أشفق عليك وأرسلك. إذا كنت تشفق على نفسك فسامح واغفر لها. عصفورها إنه في قبضة يدي. جورج، سيدي، يجب أن تقتل عصفورها في الحال، ولكن تخنقه ثم ترمي بجثته خارجا تنهشها كلاب الطريق. أفهمت؟ في الحال. هل فهمت؟ ولكن ماذا فعل هذا الحيوان الضعيف المسكين؟ هل فهمتني؟ قالت إليزابيث في خطابها لي إنها أخذت العصفور معها. أوه. أوه. كنتم تستمعون إلى المعجزة The Barretts of Wimpole Street، مسرحية رودولف بيزيه، عن النص الكامل ترجمة محمد علي حماد. قام بالأداء حسب سماع الأصوات أحمد سيد، دكتور تشيمبرز، أمينة رزق، إليزابيث، أزهر شريف، ويلسون، إحسان الألعاوي، هنريتا، عايدة هلال، أرابيلا، كمال ياسين، أوكتافيوس، أحمد راضي، سيبتيموس، زكريا سليمان، ألفريد، حسن مصطفى، هنري، حسين أنديل، تشارلز، نجيب سرور، جورج، زكي طليمات، الأب، عصمت محمود، بيلا، محمد منصور شعلان، بيفن، محمد الطوخي، روبرت براونينج، كامل يوسف، دكتور فود، أنور عبد العزيز، كابتن كوك. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. التمثيلية من إخراج كامل يوسف.